اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يمكن كنا اتكلمنا في الحلقات اللي هي في عرض كتاب النسوية وما بعد النسوية، كنا عرضنا عدينا متهيألي كده أذكر على سريعا على شولمس اسم واحدة اسمها شولمس فايرستون، ودي من مؤسسات الموجة النسوية الثانية. والحقيقة إن شولمس تحديدا غير كيت ميليت وغير الناس التانية، الأفكار بتاعتها بعضها هتلاقيها مصادمة للتوجهات اللي سادت بعد كده في النسوية، زي مسألة الحتمية البيولوجية مثلا، ديت هتلاقيها الأفكار اللي أصبحت سائدة وبعد فلسفة الجندر وتمكن أيديولوجيا الجندر من الجو العام أو الأجواء العامة في النسوية، خاصة على إيد جوديث باتلر اللي هنعمل لها حلقة برضو. كان شولمس بتمثل التيار بتاع ان في حاجه اسمها حتميه بيولوجيه يا جماعه، وان الذكر ذكر والانثى انثى، وهي الاطروحه بتاعتها كلها قايمه على ثلاث اعمده. العمود الاول العمود الماركسي، هي كانت شيوعيه، وقبل قبل الحاجات دي شيوعيه ثوريه او اشتراكيه ثوريه، ثم بعد ذلك يعني بدأت تبقى ليها انتقادات على ماركس والفكر الماركسي بشكل عام في مسألة النسوية تحديدا. والانتقادات دي جت منين؟ انها في نهاية الفترة بتاعت الستينيات كان شولمس اتكلمنا عن ان احد الحاجات اللي كانت الموجة الراديكالية تطلع، الموجة الراديكالية او الموجة النسوية الثانية، هي مسألة ان كان في مرحلة الستينيات والثورات والحاجات اللي كانت بتحصل وكده، ما كانوش قادرين يبقى ليهم صوت، ان في حاجة اسمها النساء لازم يبقى ليها دور ولازم يبقى ليها صوت، ولازم قضية النساء دي تدولها وقت اكتر ومساحة اكتر من كده. ولاحظوا ان حتى اللجان الاشتراكية الثورية اللي كانت بتتعمل في امريكا كانوا يستبعدوا النساء من قيادة المجموعات وحاجات كده، كلها خلتهم يعني متضايقين، وبدأ يبقى فيه قهر. ويمكن باينة قوي في حالة شولمس فايرستون تحديدا، تحس ان قصتها هي قصة كذا واحدة، بس قصتها هي واضحة جدا انها هي دي القصة الرئيسية التي اعتمدت بعد ذلك في كتاب زي النسوية وما بعد النسوية، في كثير من الكتب التي تحدثت عن الموجة الراديكالية او الموجة النسوية الثانية. ايه هي القصة ببساطة؟ ان كان في مرحلة الستينيات كانت امريكا والغرب بشكل عام كان في حركات اشتراكيه ثوريه كتير بتتكلم على ان عايزين النظام الموجود في امريكا وفي الغرب دوت انظمه ليبراليه او انظمه راسماليه، ما بينطلقوش من منطلق الليبراليه قد ما بينطلقوا من منطلق انها انظمه راسماليه، وهذه الانظمه الراسماليه مدمره المجتمع ومخربه المجتمع و و و الى اخر الاطروحه الاشتراكيه او الماركسيه خاصه. المهم ان الحياة الاشتراكية الثورية دي كان مسيطر عليها الشباب، الرجال او الذكور بصورة رئيسية، وكان معهم بنات كتير جدا وكانوا بيشتركوا فيها كل حاجة. فكانت البنات حاسة ان احنا مش قادرين نلاقي مكان اللي احنا نستحقه في هذه الموجة الكبيرة، يعني احنا محتاجين ان احنا يتبصلنا احنا وناخد ادوار اكبر بكتير من اللي احنا واخدينها في الحركات الثورية دي. والحقيقة ده ما حصلش، وحالة زي حالة شولمس تحديدا مع اليسار الجديد هما كانوا بيطردوها، يعني هي حاولت تطلع تعمل مش عارف ايه وتطلع تعمل ندوة عن كذا وكذا، اليساريين اللي هما اليسار الجديد الموجود في امريكا كانوا بيطردوها وكانوا ما كانوش سامحين لها باي حاجة. فكان ده مجننها ومجنن مجموعة كبيرة جدا من النسويات، ان احنا مش عارفين نعمل ايه، يعني احنا ايه الحل بتاع القصة ديت، ان احنا نخليهم يدولنا دور اكبر، او ان مسألة النساء يبقى ليها دور اكبر، مش لاقيين لها حل. يعني سواء السلطة اللي احنا كنا سلطة رأسمالية قمعية كذا كذا كذا، وشمولية متخفية وكذا وكذا من النظام الطبقي اللي موجود. ماشي، دول بيستبعدوا، بس دول أعدائنا، الذكور أعدائنا في شكل السلطة الرأسمالية دي. طب حتى الثوريين برضو النساء ملهاش دور كبير، مش قادرين ياخدوا أدوار أكتر من حجمهم في هذا الأمر. واللي يعني هي معركة كأنها معركة ما بين متحكمين أو حكام رجال وثوريين رجال، والنساء في الجهتين مجرد ديكور بيتحط إن إحنا نظام ديمقراطي تعددي ليبرالي، وهو نظام رأسمالي مستغل في الحقيقة، وده إحنا ثوريين وكذا، لكن إحنا حاطين النساء معانا إن هم ديكور، وعشان برضو يشتغلوا لنا، إن يجيبوا لنا بنات تشتغل معانا في الخلايا الاشتراكية الثورية اللي ضد السلطة. فهي حاسوا إن إحنا يعني الأفكار بتاعت إن الطبقات والثورة ووجوب الثورة، لقوا إن الكلام ده مش ماشي مع حتة إن هم بيتقصوا أول بأول لما بييجوا يتكلموا. طبعا ولا في إله، مفيش، فلا مفيش مكان لينا في اللي بيحصل ده، شرمس وغيرها من النسويات. لا احنا مش عارفين نلاقي مكان خالص. فبدأوا يعملوا تحليل، بدأوا يعملوا الأول مجلات وحاجات، واشتغلوا شغل في نهاية الستينيات كان محاولة استقلال كده عن إن إحنا، لا إحنا في حاجة عايزين نعملها تبقى موجة، يعني في أسس راديكالية، لكن إحنا عايزين نعمل موجة لوحدينا كده تبقى حاجة متعلقة بالنساء، لأن إحنا لقينا الرجالة هي حرب العالم والسياسة، رجالة بيحاربوا رجالة، وهي دي الحقيقة بقى. يعني هي دي الحقيقة، اللي حتى النسويات إلى هذا اليوم يا جماعة هي حرب رجال مع رجال، والحروب اللي زي اللي حاصلة دلوقتي والصراعات العالمية دلوقتي يمكن مخليها الأمور واضحة جدا، يعني بوتين وبايدن ومش عارف إيه، دي حروب رجال، يعني رجالة مع رجالة مع رجالة، صراعات ذكور مع بعضهم. فالمسألة دي مسألة مهمة، العالم حتى لو في واحدة اسمها ملكة وبتاع، فبرضه بتلاقي السلطات كلها في أيدي الرجال، الرجال هم اللي بيكونوا في العالم حتى بعد. يعني دايما يقول لك اللي حصل في خلال القرن، نصف القرن الماضي ده حاجة كبيرة جدا، إن النساء اتفتح لها سكة كبيرة جدا في البرلمانات وفي المجالات السياسية، فهم تحكموا في النساء، تحكمت ودخلت في السياسة بنسبة كبيرة، لكن النسبة اللي دخلوا بيها في السياسة دي على مستوى العالم، برغم انها يعني ليها ظروف، اولا ظروف انها في استقرار عالمي، وفي حاجة اسمها تقدر تقول سلام عالمي ونظام امريكي مهيمن على العالم بالكامل، فخلى حتى الدول الاسلامية والعربية اصبحت بتفرض على الناس، حتى لو الناس مش عايزة ولا واحدة ست تدخل برلمان، يفرضوا عليهم حاجة اسمها الكوتا. الكوتا ان لازم اخلي فيه وزارات فيها ستات، واخلي وبرلمانات فيها نساء. طب ليه بتعمل كده؟ هو ارضاء السيد الامريكي المهيمن على العالم، ودي المعايير بتاعت العلمانية التقدمية حتى الشيوعية، ان لا لازم ادخل النساء واخليهم وبارزين وفي المناصب السياسية بارزة. ان الحقيقة دي حاجات صناعية، الواقع لم يفرزها صراحة، هي حاجات فرضت بظروف معينة في الواقع، وهي ظروف الهيمنة والهيمنة الشرسة العلمانية على العالم. لا فلما تيجي تقارنها بحاجة زي اللي بتحصل دلوقتي، زي ما انت ما شايف العالم صراعات ذكور عاملين يتحاربوا ببعض بمفهوم الذكور، اللي يعني الموجة النسوية في او النسويات في الحقل العلاقات الدولية مثلا، لما جم يتكلموا عن النظرية النسوية، في منهم اللي قعدوا يتكلموا ان يا جماعة ان الحقل دوت اللي مسيطر عليه الفكر الذكوري وفكر الرجالة، فهم بيفسروا النظرية الواقعية وكل النظريات دي هي عبارة عن تفاسير للصراعات الدولية على أساس إن دي صراعات ما بين الذكور، ما بينهم وبين بعضها، بينهم وبين بعضهم بنفسية الذكور. فهي لما بييجوا يعملوا النظرية الواقعية، يقول لك لما تيجي تشوف النظرية الواقعية، حتى الليبرالية لما تيجي تلف اللفة اللي برضو يعني في الآخر هتلاقي الليبرالية بتؤدي حاجة زي كده، يعني مسألة التجارة ومش عارف إيه، هتلاقي السكة برضو شغل مصلحة مصالح وحاجات، والمسألة تنازع على القوة. هيقول لك الواقعية، والاغلب النظريات تتكلم على ان صراع سياده وصراع قوه، مين اللي هيدي التاني الجزمه ويحكمه. فيقولوا الحقل العلاقات الدوليه غير بقيه حقول العلاقات السياسيه. يا جماعه اللي يدرس سياسه، حقل العلاقات الدوليه هو اصعب واسهل حقل في كل الحاجات السياسيه. اسهل من جهه ايه؟ ان الحاجات بتاعته سهل ان انت تفهمها. دي عباره عن خناقه في حاره. عباره عن خناقه في حاره، العلاقات الدوليه. ناس في حاره رجاله وفتوات وناس فتوات وناس حرافيش وناس مش عارف ايه، اللي يقرا روايه الحرافيش هيفهم قوي الصراعات الدوليه، بس ببساطه جدا. يعني روايه الحرافيش معقده كمان اكتر من العلاقات الدوليه. العلاقات الدوليه بسيطه جدا، كل واحد معاه النبوت بتاعه بيطلع يضرب بيه التاني لو انا اقدر، مش قادر استنى وافضل اجيب ناس تبقى معايا مش عارف. العلاقات الدولية من هذه الجهة سهلة جدا. طب من جهة تانية من أصعب الحقول، لأن عشان تفهم العلاقات الدولية بتعمق لازم تفهم أنظمة داخلية، ولازم تفهم كل حقول السياسة الباقية، علم اجتماع وعلم علم اجتماع سياسي وعلم نفس سياسي وكذا وكذا. فالعلاقات الدولية أصعب وأسهل حاجة في كل العلوم السياسية. سهلة من جهة إن هي مش من الصعب إن أنت تفهمها قوي، لأن الأسس العامة والكبرى ليها أسس عبارة عن بلطجية بتحاربوا في حارة بسيطة جدا، بلطجية بتحاربوا في حارة، اللي يقدر على التاني خلاص، اللي مالوش دية مالوش دية، هيتذبح. طيب صعبة في إيه؟ صعبة إن هي فعلا عشان تفهمها بتعمق قوي بقى، وعشان تقدر تاخد قرارات فيها مهما كان الحاجات شكلها يبدو سهل، إن هي سهلة في الفهم العام، لكن التفاصيل بتاعتها عشان تاخد قرارات فيها او عشان تقدر تحلل بصورة كويسة فيها، بصورة كويسة لازم تبقى عارف حاجات فيها ليها علاقة بعلم الاجتماع السياسي، ليها علاقة بالشخصية، بيسموها الشخصية القومية، اللي هي المفهوم الثقافي والأعراف بتاعت البلد. لازم تعرف تفاصيل كتير عشان تفهم هو الدنيا ممكن تبقى ماشية ازاي في حالة معينة انت عايز تدرسها. لكن الأسس العامة سهلة، الأسس العامة مش صعبة إن أنت تفهمها. خناقة في حارة، في فتوات وفي مش عارف إيه وفي كذا وفي كذا، حارة وكله اللي هي مفهوم الكيوس، الفوضى اللي عاملين يتكلموا عنه مثلا في العلاقات الدولية، اتكلموا كتير، وخاصة بقى رواد الفوضى النظرية الواقعية، إن العلاقات الدولية دي صراعات كلها بسبب إنها فوضى دائمة ومستمرة وحتمية. دي عبارة عن إن مفهوم حارة ما حد يعني ما حدش يقدر يبقى كبير فيها بالمعنى إن هو خلاص ما فيش حد غيره. لا، أنت كبير طول ما أنت مفتح عينيك، أول ما هتعدي شوية هيجي واحد تاني يضربك بالنبوت فوق دماغك وياخد مكانك، ما فيهاش هزار. فالمسألة كلها، طب أنا أفضل أبقى كبير إزاي بقى، كبير الحارة، حتى لو عجزت إن أنا يبقى ليا حلف كده مع ناس وفي نفس الوقت أبدأ أدس الدسائس وحاجات زي كده. فدلوقتي الفكرة كلها إن الحاجات دي، التفاسير دي بيقول لك ده دي تفاسير رجالة للحقول بتاعت العلاقات الدولية والحقول السياسة بشكل عام. فالحقيقة إن المسألة دي انتبهوا ليها الموجة النسوية الثانية لما جم يطلعوا، بدأوا ينتبهوا لمسألة إن إيه ده يا جماعة؟ ده صراعات رجاله، احنا ملناش حاجه في الواقع العملي. الاستاذ بيقول انت كده بتخدم النظريه النسويه، ان الصراع بيتحكم فيها هرمونات الرجاله. هو ايه علاقه ده بالنظريه النسويه اصلا؟ دي حاجات واقعيه، هو ده الحقيقه، دي صراعات ما بين العالم يدار بواسطه رجال، والصراعات بتاعته صراعات رجال، والنساء اللي بتحاول تدخل في هذه السياسة الدولية هتلاقيها نساء مترجلة، هتلاقيها مترجلة، مفيش يعني من أول الـ سواء فيكتوريا أو قبل فيكتوريا، الحاجات اللي كانت موجودة ملكات إنجلترا اللي جم، أو الملكات أو كاترينا في روسيا وبتاع، هتلاقيهم في نزعة أنوثة صغيرة جدا، لكن في الآخر بيديروا السياسة بطريقة الرجالة. صراعات دولية، وبحاول أضرب وبحاول أعمل وبحاول أتوسع، شغل مفروض هو يعني، ما فيهاش هزار، دي قواعد محطوطة لسياسة الدنيا. هما بقى بيقولوا لا، دي الرجالة هما اللي بيعملوا، هي كده رجالة مش رجالة. أيوة، أنتوا دي الحاجة اللي وجعاكوا قوي، إن المجالات العامة دي مسيطر عليها الرجالة بأفكار وعقول الرجال، وهم الذين يسيطروا الواقع ويصوغوا الواقع السياسي الدولي والداخلي. دي شئتم أم أبيتم، دي حقيقة ومش هتتغير، ومهما عملتم إن أنتم تحاولوا تغيروها كنسوية. النسوية يا جماعة، اللي نصف القرن الماضي هو اعلى صعود ممكن يحصل لنساء في تاريخ النساء، مفيش اكتر من كده. هم وصل للسقف، وصل لدرجة ان هم فككوا نفسيهم خلاص، يعني هم جابوا سقف الممكن، فككوا نفسيهم. فايه اللي فاضل في النسوية تاني؟ مفيش خلاص. ان انت تروح قايل بقى ان مفيش اصلا حاجة اسمها ذكر او انثى، وانك تطلع نظرية جندر وتطلع حاجات، انت وصلت للسقف ان انت دمرت نفسك، النظرية النسوية. فدلوقتي لما تيجي تشوف اللي جاي، اللي جاي لا اللي جاي هو ردة بالنسبة لهم، هيبقى ردة كبيرة جدا على النظرية النسوية. ده توقعي ان هيبقى فيه ردة عن النظرية النسوية، لانها فككت نفسها بكل الطرق. تمام؟ فمسألة ان هم الصعود اللي هم كانوا فيه ده، يعني هم مع اعلى صعود ممكن يحصل في التاريخ للنساء، واللي احنا شايفينه بيحصل الايام دي ان النساء بتتراجع ودورها بيتراجع في السياسه الدوليه. انتوا شايفين السياسه الدوليه دلوقتي كله عمال يحشد. انتوا مش عارف، انتوا متابعين الاخبار ولا لا؟ صربيا وكوسوفو الدنيا شكلها هتولع عن بينهم. اليونان عماله تعمل استعراضات، عملت استعراض عسكري استفزازي على الحدود التركيه في مكان ممنوع ان يتواجد فيه قوات عسكريه. كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه، كوريا الشماليه عامله عن صاروخ جديد بيجربوه، بيقدر بقى يطول اي حته وعابر للقارات. وكوريا الجنوبية النهاردة مطلعة فيديو، بالأمس مطلعة فيديو بتستعرض فيه طيارات الاف 35 والدنيا. واليابان أعلنت إن كل الكلام ده في خلال أسبوعين يا جماعة، كل الكلام ده في خلال 10 أيام الأخيرة. اليابان أعلنت إن جزر كوريا اللي هي الموجودة وروسيا مسيطرة عليها، اليابان قالت إن دي الجزر بتاعتي أنا، ماليش، مش معترفة بالسيادة الروسية عليها. والروس بيردوا، الدنيا شكلها متجه ناحية إن، يعني عارف أنت، كله كان مستني عيون الكبريت تتولع، كله مش طايق بعضه. فانت بتتكلم على ان اللي احنا عايشينه هذه الايام، شوف بقى، مش اوكرانيا زي ما قلت لكم، اوكرانيا بتتعامل ان ديت رافعه الاتحاد الاوروبي واوروبا واوروبا القيميه. وتشوف التحاليل مثلا فورين بولسي وغيرها لما يجوا يتكلموا عن بوتين، يقول لك ما هي مشكله بوتين اصلا، واللي بيحصل واللي بيعمله بوتين هو كراهية بوتين للليبرالية والديمقراطية والعلمانية اللي بتمثلها، والتنوير الذي يمثله الغرب. فهو بوتين والروس أصلا بيكرهوا حاجة زي كده وبتاع، ومخلين أوكرانيا حاجة يعني. طيب أوكرانيا اللي هم عاملين يمدحوا فيها دول ساكتين برضو، على إن أوكرانيا طلعت قرار مفيش حاجة اسمها واحد مخنث. فأنا المخنث يقول أنا واحدة ست، أنا عايز أهرب من أوكرانيا. لا يا حبيبي، تجنيد إجباري، أنت راجل. ايه ده راجل؟ ايه ده؟ واحد بياخد هرمونات، وكانوا قابلين واحد امرأة بقى وواحد اوكراني، فكان بياخد هرمونات وكده واشقر وبتاع. واحدة بشكل واحدة خالص. ايه ده جاي يسافر؟ قالوا الاوكرانيين، قالوا بس يا حبيبي تعالى تعالى. رايح فين يا حبيبي؟ حبيبي ايه ده؟ انا حبيبتي. لا حبيبتي دي عند خالته. انت راجل، يلا اقلع، إيه، البس ويلا ادخل على الحرب. الله، ما حد يتكلم على اوكرانيا. وكانوا جايبين انا والترانس جندر وومن، احنا ازاي يحصل فينا كده؟ بيقولوا علينا رجاله وبتاع، والغرب قاعد صم بوك، ما فيش، ما يعرفوش حاجه، مالناش دعوه. واحد بس ولا حد اتكلم ولا بتاع، ان ما فيش اوكرانيا قالت انتوا رجاله ولا انت هو انزل. وده اللي بتحارب باسم ايه؟ باسم اللوطيه. يعني اصلا من الحاجات اللي اتقالت في اول حرب دي، لما مش فاكر كان في بريطانيا ولا في، بس غالبا بريطانيا، لما قال ان احنا لازم احنا بنحارب عشان قيم ال جي بي تي اصلا، ضد بوتين وضد الحاجات دي كلها. فاحنا بنتكلم ان وقت الجد ما فيش حاجه اسمها كل الافكار ديت، حتى اللوطيه اللي هي ولاء وبراء عليها في الغرب. الكلام ده وقف بقى يا حبيبي، اللعب ده وقف، اللعب ده بلاش تهريج، بلاش تهريج. العمليه ما فيهاش تهريج اصلا ولا تحتمل التهريج. بايدن مخلي واحد مش عارف ايه، واحد مخنث وعامل نفسه واحده ست، وطالع منظر قذر، ماسك النفايات النوويه ومش عارف ايه. كان الكلام ده قبل الحرب ما تبدا. دلوقتي بايدن يقدر يطلع ده دلوقتي يخليه يتصدر للكلام مع الروس؟ ده كان الامريكان قرقشوه. إيه انت بتهرج؟ العالم فيه جد دلوقتي، جد بقى، شيل المخنثين وكل المناظر الوسخه دي، شيلها، لان الدنيا ما فيهاش هزار يا حبيبي، ولا نسوية ولا جن أزرق، الدنيا فيها هزار. فبص، حتى ده تأثير الدومينو على القيم الأمريكية والصورة الأمريكية، إن عملها لم تعد فيها أي، لا تحتمل أي شيء. فنرجع للكلام بتاعنا، وهو مسألة إن أيوة حقل العقد الدولي، أيوة السياسة، وأيوة المجالات العامة مجالات رجالة. واللي جاي اسود للنسويات من الماضي، يعني اللي جاي النساء هتقعد في البيت اكتر من الماضي. ومش غريب قوي الحاجات اللي طلعت البعض لما بعض النسويات راحوا كاتبين على تويتر اعرفوا ان احنا نسويات وكل حاجه، بس مع الحرب دي اعرفوا I belong to the kitchen، انا مكان المطبخ. ما هي كده وقت الجد، الحروب ما فيهاش هزار، الرجاله بيصوتوا زي الستات، الرجاله بيصوتوا من كتر الهول اللي بيبقى في الحروب. مفيش حاجة مفيش واحدة هتطلع في وقت الحرب، والنسويات دول بتوع أوقات سلام مش بتوع أوقات حرب. وقت الحرب مفيهاش هزار، وقت الحرب الستات كلها بتطلع، الوضع بيبقى مهول وثقيل ومرعب على الرجال، بل على أشداء الرجال، على أعظم ناس في التاريخ. الحرب دي مهولة بالنسبة لهم، شيء مهول، شيء مهول ومرعب. وشوفوا الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يحذر، واللي حصل في غزوة حنين على أفضل بشر بعد الأنبياء مع الصحابة، إزاي مهول الحرب خلى الصحابة تراجعوا في حنين. فالمسألة ما فيهاش هزار، الحرب ما فيهاش هزار، من الهول بتاعها يعني يفر منه أعتى الرجال. هول الحرب فظيع. فإن النساء بقى تتصدر ولا تتكلم ولا تقول نسوية ولا مخنثين، انسوا الكلام ده، مفيش هزار في الحاجات دي، كله يطلع يجري، كله هيستخبى، مفيهاش هزار، موت موت. فالمسألة بتتكلم على إن اللي عملته الموجة النسوية الثانية وشولمس وغيرها وبتاع، هو الحقيقة إن هي انتفاضة على إن هم كانوا حاسين إن لأ، الواقع العالمي والواقع السياسي والواقع الدولي والواقع الاجتماعي وكل حاجة مسيطر عليه الرجالة، سواء حتى اللي بيعملوا ثورة على هذا الواقع برضو رجالة بأفكار رجالة. فإحنا لا، لازم نعمل ثورة نسوية. وهي الفكرة بتاعتها كلها، يعني الفكرة بتاعتها كلها إن أعمل ثورة نساء، لازم نعمل ثورة نساء على الواقع ده، لأن الواقع ده كله واقع فاسد. وحتى هتلاقي في المقدمة بتاع كتابها، برغم إنها بتعتمد على ماركس وفرويد وبتاع، هتلاقي برضه بتشكك فيهم، يعني بتقول ان هم برضه ما فهموش في حاجات عشان هم رجاله فمش عارف. يعني هي مساله ان هم كونهم رجاله مخليها برضه متضايقه. لما هتيجي تتكلم على اسمها ديت سيمون دي بوفار، هتيجي تعدي على سيمون دي بوفار تتكلم على حاجه وتروح قايل عن مساله الوجوديه ان هي كانت مقصره في الكتابه بتاعتها، فهتروح ايه، برضه ده تاثير من الخرنج اللي كان متجوزها. يعني برضو بتهاجم يعني او اي ضعف في اي طرح نسوي هتلاقيها بترجعه بصوره ما، لان في راجل، هو في راجل في القصه، برغم ان الطرح بتاعها مثلا هيتبنى على فكر فرويدي وفكر ماركسي، لكنها برضو لا، مش هتمدحهم، هتذم فيهم كونهم رجاله مش قادرين يفهموا النساء بصوره واضحه. تمام؟ فهي الظروف اللي ظهرت فيها شولمس ان هي حاولت ومش عارفه، وكانت هتتجنن من اللي هي هتعمل، ان الله يعني ايه ده المنظر دوت، شيء مش طبيعي. وهي وغيرها بداوا يعملوا جمعيات وبداوا يعملوا مجلات وحاجات بتكون تطرح اطروحه نسويه منطلقه من افكار ثوريه اصولها في حاجات ماركسيه، وفي اطروحات تانية مش طالعه من الماركسيه مباشره، لكن الاصول بتاعتها اصول عايزين يعملوها، بياخدوا مفهوم الطبقه. المهم ان هم ايه القصه بتاعتهم، القصه بتاعتهم ما كانش عاجبهم الواقع، ان لقوا ان ديت العالم الواقع العام والمجالات العامه هي مجالات رجاله. طب حتى الثوريين اللي احنا انضمينا للثوريين لقيناهم رجاله طالعين على رجاله، فده يعني دول لو مسكوا هيبقوا رجاله برضو بمفاهيمهم هم، رجاله ومفاهيم الذكور والحاجات دي كلها. فايه ده؟ هو بقى الفكره بتاعتهم كلها كانت بتدور حوالين كده، شولمس وغيرها من المسابقات الراديكاليات، ان يا جماعه احنا ما بنعملش حاجه. الحقيقه ان الواقع العام والمجالات العامه المجالات العامه المجتمعيه الكذا الكذا الكذا، هي في الاول وفي الاخر رجاله بيتصارعوا مع بعض. ففرحتي يعني انا امكن رجاله من جهه يحكموا، طب ما لو حكموا لا زالت الافكار زي ما هي. ديت الاجواء اللي طلعت فيها شولمس فايرستون والموجه النسويه الراديكاليه اللي هتبدا بقى من نهايه الستينيات واول السبعينيات. سنة 1970 تحديدا هو الكتاب بتاع تشولمس نزل فيها ديالكتيك الجنس أو جدلية الجنس. السنة دي نزل فيها كتاب كيت ميلت ونزل فيها كتاب تالت. المهم كانت سنة سودة على البشرية لأنها نزل فيها كتب مهمة جدا وخطيرة جدا، وبدأت تضرب بدأت تضرب الأسس المجتمعية في حاجات ما كانش حد يجرؤ عليها قبل كده. الكتاب شولمس فايرستون ده تحديدا ديالكتيك الجنس أو جدلية الجنس، الأطروحة بتاعته مش من الأطروحات الشائعة زي ما هي كده، بل والبعض لما أنا قعدت قرأت بعض المقالات بيتكلموا على إن إحنا شايفين أو في مجموعة في نسويات يروا أن هذا الكتاب من مخازي الموجة النسوية الثانية، ومن الحاجات المشكلة في الموجة النسوية الثانية، وما كانش مش الكتاب اللي حد يفرح ان دي احنا عملناه كستات يعني، والافكار دي احنا كنسويات عملناها. وفي حاجات تانية يقول لك لا، مخازي مش مخازي الكتاب مؤثر لا محالة، وهو مؤثر مؤثر، ما اتخدش بالافكار زي ما هي، لكن في حاجات من المنهج اتخذت، في حاجات في الافكار العامة اتخذت، وهتشوف الافكار فين الحاجات اللي في الافكار العامة اللي اتخذت واتحورت، لكن اتخذت الافكار بتاعتها زي ما هي كده، اتخذت الافكار او الاسس الفكريه واتبنى عليها حاجه تانية. وفي منهم اللي خدوا الافكار دي زي ما هي واستخدموها في استخدامات تانية زي صوفي ليويس اللي موجوده دلوقتي في امريكا، اللي موجوده دلوقتي في الغرب. طيب عايزين نعرف هي المنهجيه بتاعتها قامت على ايه. بص، المنهجيه بتاعت تشارلز فارسون في كتاب ديالكتيك الجنس قامت على ثلاث حاجات. قامت على الماركسية، منهج الماركسي في تحليل التاريخ، قامت على الفرويدية خاصة في تحليل العائلة ومفهوم العائلة، وقامت على الحتمية البيولوجية برضو في مفهوم العائلة أو الأصول الاختلافات الجنسية. هي بتقول لك إيه بقى، يعني ركبت الحاجات دي كلها إزاي مع بعض. بص، هي بتعترض إن المسألة مسألة ثقافية فقط، هي بتعترض ان اختلافات بين الجنسين اختلافات ثقافية فقط. هي بتاعت حتمية بيولوجية، حتمية بيولوجية بتقول لك في حاجة اسمها ذكر وفي حاجة اسمها انثى، وان مسألته ان الانثى دي ليها وظائف بيولوجية معينة، ده مأثر فيها ومأثر في تاريخها وأثر في البشرية كلها وأثر في الوضع بتاع البشرية. فهو الطرح بتاعها ببساطة ان انا اخلي الانثى دي تتخلص من الحاجة اللي مخلياها أنثى. إيه الحاجة اللي مخلياها أنثى؟ الحاجة اللي مخلياها أنثى فعلاً لما أدور عليها، وفي في عالم الحيوان، هي بتقول لك الجذور بتاعتنا مش في عالم الحيوان، نظرية التطور طبعاً، فإحنا مش جذورنا عالم الحيوان، فأفهمها من عالم الحيوان وأفهمها في البشرية. جذور المشكلة بتاعت النساء كلها عبارة عن الخلفة تحديداً. لان دي الحاجه اللي التاريخ كله بتاع المراه بيدور حواليها وخليها يعني متكلبشه مش عارفه تعمل ايه، عايزه تتجوز عشان تخلف، تقعد كتير عشان تخلف، تعبان عندها الدوره والحيض فتعبان. فالحاجه دي مخليها المراه اغلب الوقت مريضه، اغلب الوقت مشغوله بالعنايه باطفال، اغلب الوقت كذا كذا كذا. فده بتحتاج المرأة بالتالي ان يكون في راجل او عائل ذكر ليها، هذا العائل اب اخ زوج ايا كان العائل، المهم في ذكر قائم على هذه المرأة عشان هي بتعمل الدورة، دورة حياة الانثى. فهي بتقول ان دورة حياة الانثى دي حاجة ما ينفعش نقول انها لا الاختلافات الثقافية فقط ما بين الرجل والانثى، وان الحاجات بتاعت نظرية الجندر دي، قالت لا لا لا لا، الحاجات بيولوجية ده حتمية، ده هو كده، هو مش ربنا خلينا كده طبعا، ما فيش الكلام ده عندها. هي يهودية بالمناسبة، يهودية وبعد كده بقت ماركسية. الحتمية البيولوجية بتاعتها هي ان دي حاجات كمخلوقات كحيوانات، هو كده، هو الكائنات الحية اللي هي في عالم الحيوان ده خلت الأنثى هي دي وظيفتها، فمتبهدلة بالشكل ده. فحياتها عبارة عن تعب دائم وارتباط بطفل، بتدور حوالين الطفل، حيض ومش عارف ايه، الطفل دايما الطفل هو المشكلة. طيب الطفل ده المشكلة بتاعته جاية منين؟ هي بدل ما بتعمل حاجة ظريفة جدا بتحاول تتخابس فيها، بس بتحاول تجيب ان تقول لك ان الطفل ده دول مساكين الأطفال. الأطفال دول مساكين ومقموعين زينا زينا زي الست. هو كمان ليه؟ لأن الطفل أنا ربطته بالست وخليتهم هما اتنين في مقموعين تحت سلطة الرجل الأب. فأنا لازم أهدم الأب، العائلة الأبوية دي لازم أهدمها عن طريق إن أنا أهدم العلاقة بين المرأة والطفل، وإني أخلي الطفل ما يبقاش طفل أصلا، وإنه أفصله عن المرأة، وإن المرأة ما تبقاش مشغولة بأطفال. فهي مثلا هتتكلم تقول إن مسألة العلاقة أو الرابط ما بين الأم وإن الأم تحب أبنائها، بتقول ده وهم، ده كلام وهم. إن الأم بتحب أبنائها بتقول ده أيديولوجيا، دي حاجات اتعمل قوي ومش عارف ايه، وان العلاقه وان لازم الام تحب ابنها، بتقول دي كلها حاجات ثقافيه اخترعناها. ليه الام لازم تحب عيالها يعني؟ ليه الام لازم تحب طفلها ولازم ترضعه؟ ليه يعني؟ كل دي اوهام. ده حقيقي هي بتتكلم عن كل ده اوهام، كل دي ايديولوجيات، والايديولوجيا في القاموس الماركسي شتيمه. كلمه ايديولوجيا في القاموس اليساري والماركسي شتيمه، سبه. ليه؟ لانها تعني ان ده واحد مؤدلج في القاموس الماركسي، يعني واحد حاطط قناع زائف بيشوف بيه العالم. ووظيفه الماركسي، وظيفه الاشتراكيه العلميه بشكل عام، انها تزيل هذا القناع الزائف وتخليه يشوف العالم كما هو في الحقيقه. تمام؟ فهي بتتكلم عن كل دي ايديولوجيا، وايديولوجيا الحب، وايديولوجيا الرعايه والحنان والامومه، كل ده كلام فارغ. والاطفال دول بتقول مفيش حاجه اسمها اطفال اصلا. ايه اطفال؟ فهتيجي تقول لك من الحاجات اللي هتيجي تتكلم فيها، تقول لك تعالى للقرون الوسطى والحاجات دي، ما كانش الاطفال ما كانوش بيتعاملوا على ان نفس التعامل بتاع دلوقتي. وهو غريب شويه ان هي المرجعيه بتاعتها اوروبا القرون الوسطى يعني، لكن هي وبتعممها. لكن الحقيقه ان حتى اوروبا القرون الوسطى اللي هي بتوصفها يعني خط عشوائي. هقول لكم هي ايه وصفها لاوروبا القرون الوسطى. بتقول البيت كان هاوس هولد، هاوس هولد يعني بيت كبير عايش فيه الراجل ومراته وخدم وحشم، وكان فيه ضيوف دائمين عمالين يجوا ويروحوا، والاطفال كانوا بكتير وبيموتوا كتير، والمرتد وفيات الاطفال كانت كتيره جدا. فبتقول بالتالي ما كانش في حاجه اسمها اب او ام مرتبطين باطفالهم. عادي الواد بيتعمل وبيجري في البيت وبتاع، البيت اصلا مليان ناس. فايه القصه بتاعت ان الطفل مرتبط قوي بامه، وان الام لازم تقعد تراعيه ولازم ترضعه ولازم تحبه ولازم تبقى معتنيه بيه لغايه لما يكبر لا هي بتقول لا الكلام ده. والاطفال ما كانش فيه قاموس، هتهتم قوي بالحته مساله القاموس اللغوي بتاع ده، ان ما كانش فيه قاموس بيصف الاطفال بمعزل عن البالغين. بتقول لا، حتى الشغل، حتى كل حاجه كانوا اجراء في الارض بيشتغلوا. فبتقول القاموس الفيودالي العادي جدا كان بيستخدم، واحد صحيح الاعمال الكبرى كان بيقوم بيها اشداء الرجال، لكن الطفل هو كمان الاطفال سواء بنات او اولاد كانوا بينزلوا بيزرعوا وبيعملوا بيقطفوا وحاجات زي كده. فما كانش في، كانوا في القوى العامله في الليبر فورس هم كمان، فهم كانوا في القوى العامله الاطفال. فايه ليه انا اقول ان في حاجه اسمها اطفال ولابد، وان الاطفال دول ليهم صفات ومعينه وليهم شكل معين، والام لازم ترتبط بيهم، وان ما ينفعش يعملوا كذا وينفع. بتقول كل ده ايديولوجي. طيب الكلام ده ليه جانب هو كان فاسد بالمناسبه، وهنعرف ليه فاسد والحاجات اللي اتردت عليها في الحته دي تحديدا، بس هنتكلم على حاجه فرعيه كده. الكلام ده فيه جزء من الصحه في حاجة، هو إن مفهوم الطفولة المعاصر فعلا فعلا مفهوم مستحدث. هي بتقول مفهوم ابن الرأسمالية والدولة الصناعية وابن آخر قرنين، وده صحيح من وجه وليس ابن الرأسمالية فقط، وابن العلمانية. يعني البعض لما يجي يقول لك أنا قعدت أقرأ فلقيت إيه الفرية المشهورة جاي، يعني إيه ده؟ هذه فرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه تزوج واحدة عندها 9 سنين، وان سيدنا عمر تزوج وعنده 10 سنين، وان كذا اللي انتوا بتقولوا ده. هي ليه فيري عندك؟ ليه المشكله دي عامله لك مشكله؟ لان 9 سنين و10 سنين بالنسبه لك دي سن طفوله، لغايه 15 سنه ده سن طفوله. والله لو جالها بيريود، لو هي اصبحت كذا، لو ما فيش بالنسبه انت مؤدلج فعلا بقى بالمفهوم المركزي. هو الحقيقه ان انت فعلا متزيف الوعي بتاعك ومتربي في العالم المعاصر وفي الواقع المعاصر ان الطفوله لغايه 15 16 سنه. فانت هتلاقي كتير جدا حتى من السامعين منهم اسلاميين، لو قلت له ان واحده اتجوزت عندها 13 سنه، انا بقول لك حتى انصار الشريعه واللي بينتصروا للشريعه وبتاع اغلبهم هيبقى تشمئز نفسه 13 سنه، في حين لو قلت له 16 سنه هيبقى عادي. طب ايه اللي فرق في التاسين سنين ده؟ ما يمكن البنيه الجسمانيه بتاعت البنت ام 13 سنه دي كبالغه وككل حاجه اعلى بكتير من 16 سنه. احنا الواحد بيشوف احيانا بنات دلوقتي عندها 20 21 سنه، البنت قزمه كده وبتاع ومنظرها يعني الواحد بيبقى هي دي تحمل ازاي ولا تتنيل ازاي دي؟ ايه المنظر ده؟ ايه المنظر ده؟ واحده تانية بنات تانية شوفها مثلا الله اكبر البنت تبقى عندها 10 و11 سنه وبنت يعني مكتمله الانوثه، يعني انت رايحه فين؟ يعني ايه اللي هيجي بعد كده بالانوثه ديت؟ انت رايحه فين بعد كده؟ ايه اللي يخليني اقول دي شكلها ناضج ومكتمله الانوثه دي بس عندها 11 12 سنه دي غير صالحه وما تقدرش تفكر ولا اي حد يفكر ان دي تتزوج او تنجب او كذا، في حين اللي جسمها ضعيف دي خالص عشان عندها 16 سنه انا اقبل ان هي تروح وتتزوج. الحقيقه ان انت اتربيت على كده في الواقع بتاعك. فالمفهوم ده صحيح من ناحيه ان فعلا مفهوم الطفوله يا جماعه المعاصر هذا المفهوم اللي اتبنى عليه ان ايه احنا بندافع عن النبي، بندافع عنه ليه؟ اصل ان يقولوا اتجوز واحده عندها 9 سنين خير، يعني ايه المشكله؟ 9 سنين ازاي؟ ايه المشكله يا بابا؟ انت بتحكم بانهي عصر؟ انت بتحكم مش بانهي عصر، المفهوم اللي هو واحد لغايه دلوقتي. أم 9 سنين لغاية دلوقتي أم 9 سنين في الغرب وبينجبوا وبتاع، لسه حتى كنت قارئ واحدة أصغر جدة بريطانية، البنت عندها 29 سنة أو بيقول لك هتكمل 30 سنة، وعندها بنتها خلفت بنت، فجايبينهم هو البنت واقفة بنت إيه بقى؟ الجدة 29 سنة منظرها طبعا 29 سنة واحدة وإنجليزية وجميلة جدا وطبعا محافظة كمان على جسمها وبتاع، وتشوف بنت تقول إيه ده؟ تحفة يعني، تمام؟ ودي بنتها التانية، البت التانية إيه دي؟ وشايلة بنت الطفلة صغيرة. طب هما في الغرب الحاجات زي كده وبيجيبوها بيحتفوا بيها إنها جميلة على فكرة، والخبر نازل وتهنئات وهزار وضحك وبتاع. طب وبالنسبة الخبر ده لو كان نازل عندنا إن دي متجوزة ودي جده ودي ام ودي بتها، كان الخبر عندنا في حصل ايه؟ كان كله دخل السجن، جوزها وابوها وعيلتها وكله كان دخل السجن. انما عندهم هناك وعندهم هناك كان دخلوا كله السجن، انما ما دام في الحرام احنا مع اي حاجه ليها علاقه بالحرام. هم الغربيين كده. ما دام في الحرام، ما دام زنا في الحرام 8 سنين 9 سنين، ما دام في الحرام يا حبيبي ما اقدرش اجي جنبك. عيل مخنث عنده 9 سنين وبتاع، ما دام في الحرام ما اقدرش اجي جنبك. انما تتجوز ايه يا كلب انت، ايه يا مجرمين، ايه يا سفله، ايه يا وهابيين، ايه يا سلفيين، ايه مش عارف ايه، عالم يا اسلامي يا كذا، كله ليه؟ جواز اي حاجه ليها علاقه بالحلال احنا ضدها، احنا مع اي حاجه في الحرام. فالحقيقه ان المفهوم ده صحيح من يعني الفكره العامه فيها قدر من الصحه، إن فعلا مفهوم الطفولة والمراهقة وإن ده ما ينفعش، وإن ده عنده 12 سنة 13 سنة ما ينفعش ينزل يحارب، لا يحارب عنده 18 سنة. أنتوا تعرفوا إن في مشاريع قوانين في بعض الدول العربية والغربية عاملين بيتكلموا إن إحنا عايزين نخلي الزواج عند 21 سنة، متخيلين حجم السفالة وصل لغاية فين؟ عارفين يعني إيه 21 سنة؟ 21 سنة. طب هم في الغرب لو عملوا حاجة زي كده يتحرقوا بجاز، لأن عندهم 21 سنة سهل إن يعملوه. هو الجنس أصلا مفتوح بلا عمر ما بينهم وبين، يعني هو الجنس ما بين الناضج البالغ اللي عنده 20 وبين واحدة عند قاصر يدخله السجن يوديه في ده. إنما لو واحدة عندها 10 سنين مع طفل عنده 10 سنين مش هيعرفوا يعملوا لهم حاجة. مش هيعرفوا يعملوا لهم حاجة. تمام؟ فالجنس اصلا مفتوح ومباح بكل اشكال القذره اللي موجوده. طب هل الجنس عندنا في العالم العربي متاح ومباح؟ لا. طب ايه مشروع ان 21 سنه؟ انتوا تعرفوا ان عندنا اجندات نسويه في مصر فعلا بيتكلموا على ان احنا عايزين نخلي سن 21 للرجال والنساء عشان يتزوجوا؟ تعرفوا المعلومه دي؟ اكيد اكيد اللي مطلع على الملف النسوي في مصر على الواقع على الارض عارف ان الاطروحه دي بتتقال ان سن 21 يتجوزوا. تخيلوا عند سن 21 اصبح ان الزواج، وبعدين يروح قايل لك ايه؟ ما هو ده الواقع، ما هو انت ده حتى ده يا ريت يتجوزوا عند 21. اوعى تلتفت للكلام ده، هو بيعمل لك 21 عشان ما تبداش تفكر في الزواج الا لو انت عندك 21 سنه، ويصبح ان انت لازم تستنى عشان تبدا تبني نفسك بالاخر. وعايزك عايزك يعني تتعذب لغايه لما توصل ل 21. فمفهوم الطفوله من هذه الجهه، الفكره العامه فيها مفهوم الطفوله انها اصبحت اخذت صيغه يعني اكبر من لازم في الواقع الحديث. صحيح، تمام تمام الناحيه دي وقفها بقى. نرجع بقى للفساد بتاع اطروحتها، تمام؟ ايه ايه المكسب من تطبيق الاطروحه بتاعت 21 سنه؟ هو يقول لك عشان نقلل من الاخر، وعايزين يقللوا عدد السكان، ويقول لك عشان برضه يبقوا ناضجين، عشان ويا اخي هي الليله كلها عشان يخلوا يبقى في زنا ما بين ان المجتمع يبقى مبني على الزنا مش مبني على الاسر. الاسره هي اكبر مهدد للنسويه، والاطروحه بتاعت النهارده كلها هتفهمك يعني ايه النسويه، او يعني قسم كبير من النسويات بيفكروا ازاي في مفهوم الاسره، النسويات الغربيات تحديدا نظرتهم للاسره عامله ازاي. الاطروحه بتاعت النهارده تحديدا بتاعت شولمز فاير ستون. فتعالى دلوقتي نتكلم على مساله هو ايه المشكله في الاطروحه بتاعتها. الحقيقه ان الطرح بتاعك اولا من احد المشاكل المهمه فيه ان انت الريفرنس بتاعك هو الثقافه الغربيه في العصور الوسطى، وقايس عليها بقى الكل، تمام؟ ودي كارثه، ودي كارثه. ثانيا وصفك للثقافه الغربيه، انت دخلت في تفاصيل ازاي عرفتي ان الامهات ما كانتش بتحب عيالها؟ ده مخالف للاستقراء التاريخي، مخالف للي موجود في التاريخ. الامهات يعني ايه الامهات ما كانوش مرتبطين باولادهم، والاباء ما كانوش بيحبوا عيالهم؟ جبت الكلام ده منين؟ وجبت الاطروحات دي جبتيها منين؟ ان لا ما كانوش مرتبطين قوي، جبتيها ازاي الاطروحات دي؟ فبرضه مش مفهوم، وان الاطفال ومش عارف التفكيرات دي كلها جابتها ازاي؟ جابتها ازاي؟ وجابتها منين؟ هي دي بقى القصه، ان هي عندها مشاكل منهجيه كبيره. طيب تعال بقى ندخل في شويه في الكتاب بقى نستعرض الكلام بتاعه، بس احنا فهمنا مفهوم الطفوله هي بتتكلم ليه عن الطفوله بالشكل دوت، هنعرف ليه هي عايزه كده. هي عايزه من الاخر بتقول لك ان الاطفال دول بشر عاديين. بص يا اخي بقى الانسانيه بتاعتها، الاطفال دول بشر، ما ينفعش تتعامل معاهم ان هم يعني مخلوق ناقص، وانه المخلوق دوت لازم يرتبط بامه ولازم يرتبط بابوه، اصل دي العائله النوويه بتقول لا ده بشر وهو كمان مقموع من الاب. طيب جه منين القمع بتاع الاب ده؟ هتروح مستخدمه النظريه الفرويديه في تفسير العائله. تعالي بس فسر لنا العائله. بص يا سيدي، هي بتقول لك فرويد بيتكلم على ان، وبتتبنى هذا الكلام، على ان الاسره في عقدتين، عقده اوديب وعقدة الكترا، اتكلمنا عنهم قبل كده. ايه عقدة اوديب دي؟ ان الولد بيرتبط بامه وبيخاف بابوه، بيبقى عايز الطفل، الولد ده الطفل اللي بيرضع، الطفل الرضيع بيرتبط بامه وبيبقى عنده ارتباط بامه، فبيبقى في حب جنسي شهواني جنسي مع امه، وبعد كده بيبدا يبقى في عداوه مع ابوه، مع جنس الذكور بشكل عام، لان ده اللي بياخد منه امه. ثم بعد كده الطفل دوت يبدا، المهم ان هيحصل ان التنافس، وان الاب قامع ليه وبتاع، فيبدا الطفل في مرحله من المراحل يعدي عقده اوديب دي، ويبدا ينظر للام، يتماهى مع الاب ويبقى شبه الاب، وينظر للام باحتقار. فهو الطفل بيحب الاب بس بيبقى عايز يتحرر من الاب، يتحرر من الاب بس بيحبه، بيحب الجنس. فهو يبدا العقده دي هتنتهي بان الولد الطفل الذكر هيتماهى مع جنس الذكور، مع جنس ابيه، وهيبدا ينظر للام باحتقار واستعلاء. والنظره للام ديت اللي هي كان بسبب ان هو في شهوانيه جنسيه ناحيه الام، الاستعلاء جه من جهه ان هو شايف ان ده جنس فعلا مقموع ويستحق القمع، جنس النساء ده، فينقلب الحب والشهوانيه الجنسيه والرغبه الجنسيه في الام من الرضيع بتاعها، تنقلب لعداء لجنس الانثى واحتقار لجنس الانثى كله. طيب بالنسبه للبنات، عقدة إلكترا إن البنت بتبقى غيرانة من أمها ومش عارف إيه، ففي الآخر المعكوس بتاع الفكرة التانية، لكن برضو قمع الأب وسلطة الأب هيخلي البنت تترعب في الآخر وتنفصل عن فكرة حب الأب والرغبة الجنسية في الأب. خد بالك الرغبة الجنسية والحاجات اللي بيتكلم عنها فرويد طالع من مفهوم الرغبة الجنسية اللي بيدو، والمفهوم ده بشكل عام بيفسر بيه الرضاع، بيتكلم على أطفال أقل من 4 سنين. فبنتكلم من اول حتى الرضاعه، فعل الرضاعه هو مفسر الكلام ده. فانت كده بتتكلم على ان الطفله كمان بسبب قمع الاب فتبدا تروح لجنس الانثى، لجنس امها، وتستقر تعرف خلاص هي الذكور هم اللي بيدونا بالبتاع، واحنا ابقى زي امي مقموعه انا كمان. تمام؟ فشمس بعد ما عرضت الكلام ده كله بتقول بيحصل انحراف كمان. طيب ايه الانحرافات النوطيه؟ هي بتقول ان النوطيه دي انحراف. الكلام ده من قبل مونبرني ونيكولوسي والكلام ده كله، عشان تعرفوا ان النظريه موجوده اصلا قديمه، او الجذور بتاعتها. بص يا سيدي، هي بتقول لك الانحراف ده، النوطيه دي جت منين؟ النوطيه دي ان الولد ما عرفش يعدي عقده اوديب بطريقه صحيحه. فضل يحب وعايز يبقى مع جنس الام، مش وبيكره جنس الذكور وبجنس الاب، فاصبح لوط. والبنت بقت بتكره جنس ان هي تبقى انثى، فاصبحت لوطيه هي كمان. فبتقول الانحراف يعني اللي مش هيعرف يعدي عقده اوديب وعقده الكترا هيحصل له انحراف، وهيبقى وهي بتقول ان اللوطيه انحراف. مهم جدا الفكره دي، لان من الحاجات اللي هتؤخذ اصلا على شولمس فايرستون ان هم بيعرضوا الافكار بتاعتها، ان يقول لك ان قالت على اللوطيين المنحرفين. قالت على اللوطيه ان هي انحراف، واتكلمت عنها ان هي شر. فهي ده بالنسبه لهم مشكله، انت ازاي بتعرضي الافكار بتاعتها؟ بس في الوقت ده ما كانش لسه المقص بتاع التصويب السياسي اشتغل يعني. المهم ان الفكره بتاعتها بتقول لك بعد ما شرحت ايه هي العيله، قال تعالوا بقى لما نشوف العيله دي ايه اللي بيخلي اصلا في العيله دي، يعني العيله دي عامله ازعاج دلوقتي، لان اولا في قمع للاطفال وقمع للام، والقمع بتاع الاطفال ده لو حبينا نعدي القمع بيحصل انحراف. يعني لو عقدة أوديب وعقدة إلكترا اتعملوا هتبقى الأسرة مالها؟ مبنية على القمع بتاع الأب للأم والأطفال. طب لو ما عرفوش يعدوا عقدة أوديب وإلكترا، الأسرة دي هيحصل لها إيه؟ هتبقى مبنية، هيبقى انحرافات شريرة. فهي بقى راحت جابت لك حاجة ظريفة جدا، يعني الخلاصة بتاعت الفكر بتاعها إنها يا جماعة ليه الصداع ده؟ ده غير طبعا جابت التحليل المركزي طبعا ما تقدرش تستغنى عنه، قالت ان في الاخر الاسره دي الاب بيربي اطفال عشان يبقوا عمال وعبيد، بمعنى اصح يعني مش عمال، عبيد في النظام الراسمالي بعد كده. فالاسره النوويه دي بتربي الاطفال على مفاهيم الراسماليه ان هم يطلعوا بعد كده يبقوا ايه؟ يبقوا خدم للنظام الراسمالي. فالاسره النوويه دي في الحقيقه كلها شر. ايه الاسره النوويه دي؟ اب وام واطفال، اب وام واطفال، دي الاسره النوويه. فبتقول لك الاسره النوويه دي اللي مبنيه على وجود اب وام واطفال، بتقول دي حاجه كلها شر يا جماعه، شر. لان بتقول هي قعدت تحكي، هي في الكتاب هتعمل حكايتين، الحكايه الاولى هتستعرض الموجه النسويه الاولى وهتعتبرها فين المواطن الفشل بتاعتها، هي بتقول هي فشل، هي اتكلمت النجاح، اتكلمت على ان مش عايزين امتيازات الذكور، لكن بتقول ما راحوش ابعد من كده، الذكور ما يكونش ليهم امتيازات كتيره، بتقول انتوا كان المفروض تروحوا للاساس اللي هو مش ثقافي بس، في اساس بيولوجي للموضوع ده كله. ايه الاساس البيولوجي؟ هنجيله، لكن الفكره ان في حاجه اسمها الاسره اللي مبنيه على هذا الاساس البيولوجي، اب وام واطفال. الاسره دي ما السرديه الثانيه اللي هي بتاعه ان الاسره دي النظام الراسمالي بعد النهضة الصناعية، ولقى مشكلة إن الصناعة مش عارف إيه، فبدأ يعمل أسرة نووية ويدعمها أوي. فكرة الأم اللي قاعدة في البيت بتربي أطفال، وأب بيربي بيشرب ولاده القيم دي. الماركسيين الماركسية الجديدة بي بي بي بينتقدوها في الحاجات في الجزئية دي، يقولوا لها يعني أنت برضو ما اتكلمتيش في الحاجات فيه سطحية في الطرح بتاعك، إن أنت لم تتناولي إن التربية اللي بتتعمل للأطفال دي أصلاً على إن الأسرة دي مستهلكة هي كمان. هي لم ما اتكلمتش كتير على فكره ان الاسره دي التربيه بهذه الصوره مستهلكه. طيب خلاصه الامر عشان ما نتشتتش، هي عايزه ايه؟ هي عايزه ايه؟ هي ليه بتهاجم الاسره؟ بتقول لك الاسره دي هي سبب قمع النساء في المجتمع، ودايما مدخلها اطفال، قمع النساء والاطفال في المجتمع. في ايديولوجيا اسمها ان الاطفال والاطفال، ولازم تعتني بالاطفال، ولازم تربي، ولازم تحب الاطفال، ولازم كذا ولازم كذا. طول كل ده افكار زائفه. الحقيقه مش لازم حاجه خالص، مش لازم احب اطفال ولازم انجب اطفال اصلا. الكلام ده كان فارغ، ولا لازم اعتني باطفال ولا ارضع ما يتحرقوا بجاز، انا ليه اعمل حاجه زي كده؟ انا مالي كامرأة بالكلام ده كله. على كده ليها تعبيرات شهيره جدا وقاسيه جدا، يعني هي بتتكلم في الكتاب ليها تعبير شهير جدا، بريجنانسي از باربريك، الحمل همجيه، الحمل فعل همجي او بربري. وليها كلمه تانية لما بتتكلم على الولاده بتقول لايك شيتنج بامبكن، كان واحده بتتغوط قرع عسل. بتقول ده ايه الفعل المقرف ده؟ ايه اللي بيعملوه الستات ده؟ يعني ازاي واحده ففي حاجات ليها تعابير كده بتوريك قد ايه دي مريضه نفسيه، وهي مريضه نفسيه بالمناسبه، دي حقيقه ثابت عنها ان هي كانت اتعالجت نفسيا، كانت تتعالج نفسيا. فهي الكلام الاطروحه بتاعتها ان هي عايزه تدمر الاسره، بس بتجيبها بلطافه، بصنعه لطافه، ان الاسره النوويه دي كارثه اتعملت بسبب الحتميه البيولوجيه. بتقول ايه بقى الحتميه البيولوجيه؟ يمكن هنستعمل من كتاب النظريه النسويه، لان جايب جزء من المقدمه، هنجيب الكلام بتاعها بصوره، لانها شرحها بصوره افضل. بتقول التقسيم الجائر للجنسين، الفرضيه المباشره للشخص العادي ان التقسيم الجائر للجنسين هو طبيعي، بتقول قد يكون لها اساس من الصحه، ان في عندي حاجه طبيعيه، طبيعيه بمعنى ان حاجه اتعملت في الطبيعه ومش مجرد خط عشوائي. يعني بتقول لك العائله البيولوجيه، او اللي هي العائله، بص نعرف بيولوجيكال فاميلي، العائله البيولوجيه بتقول هي الوحده الانجابيه المكونه من ذكر وانثى وطفل باي شكل من اشكال التنظيم الاجتماعي، بتتصف بهذه الحقائق الرئيسيه الاساسيه ان لم تكن الثابته، حقائق ثابته في العائله البيولوجيه دي. بتقول لك النساء على مدى التاريخ قبل ظهور تنظيم النسل كنا تحت رحمة مستمرة للبيولوجيا بتاعتهم، للحيض، انقطاع الحيض، الأمراض النسائية، الولادة المؤلمة المتوسطة، إرضاع ورعاية الرضع، كل ذلك جعلهن يعتمدن على الرجال، أكان أخ أو أب أو زوج أو عشيق أو عشيرة أو حكومة أو مجتمع ككل، من أجل البقاء المادي. رقم 2، الأطفال البشر الرضع يأخذون وقتا ليكبروا أطول مما تأخذه الحيوانات. الحيوانات تاخد إيه؟ في حاجات تاخد ساعات، وفي حاجات تاخد شهر مثلا، إنما مش ما فيش حاجة زي الأطفال الرضع بتوعنا، سنتين عمال يرضع وبيحتاج رعاية لغاية 5 6، إيه يعني القرف ده بالنسبة لهم؟ ده حاجة المخلوق الوحيد اللي فيه الوضع ده، وضع صعب جدا يعني. فالأطفال البشر الرضع يأخذون وقتا ليكبروا أطول مما تأخذه الحيوانات، وبالتالي فهم ضعفاء ولفترة قصيرة على الأقل يتكلون على البالغين من أجل البقاء المادي. الاعتماد الأساسي رقم 3، الاعتماد الأساسي المتبادل ما بين الأم والطفل، إن الطفل معتمد على الأم قد وجد في شكل ما في كل مجتمع في الماضي أو في الحاضر، وبالتالي شكل سيكولوجية كل أنثى بالغة أو طفل. فبتقول الاعتماد اللي حاصل دوت، إن الطفل ده بقى جزء في التكوين النفسي بتاع الست، لكنه جزء زائف. افهم بس الحته دي، هو جزء في التكوين النفسي بتاع النساء المعاصره بس جزء زائف. بتقول لان في القرون الاخيره، بدايه من القرن ال 16 وال 17 وانت طالع، بدا يبقى في حاجه اسمها لعب للاطفال، بدأ يبقى في حاجة اسمها لبس الأطفال. بتقول الكلام دوت قبل القرون دي ما كانش في حاجة اسمها لعب مخصصة للأطفال، لبس مخصص للأطفال، حاجات الأطفال. الكلام ده عن نفس ثقافتنا العربية والإسلامية، وحتى يا راجل الثقافة بتاعت مصر القديمة وبتاع، لا كان في حاجات الأطفال مخصصة، ولبس الأطفال ولعب الأطفال وبتاع. لكن هي دي مشكلة، أحد مشاكل المنهجية بتاعت شرمس، إن هي كان الريفرنس بتاع اللي عمال ترجع له كتير قوي هو أوروبا القرون الوسطى، تمام، المرجعية بتاعتها. فدلوقتي هي بتتكلم على إن اللي شكل السيكولوجية إن كل واحدة بتطلع وكل واحده بتتكلم، هي في الحقيقه عماله تطلع وتتكلم ان انا نفسي ابقى ام عشان انت يا بابا اتقدلشتي في مخك ان ديت الام دي حاجه عظيمه جدا ووظيفه لازم وهي دي اهم حاجه في حياتي. تقول الكلام ده كان فارغ، حتى النسويات لا الامومه ومش عارف. بيتي فريدن اصلا لما تراجعت وقالت انا ما تكلمتش عن هاله الانثى، وبيتي فريدن تعتبر الافتتاحيه الامريكيه في الموجه النسويه الثانيه، تمام. بيت فريدا نفسها بعد كده تراجعت، احنا عارفين اتكلمنا عنها في مساله الكتاب اللي طلعته في الثمانينات، واتكلمت لا في حاجه اسمها لو انا بتكلم عن الغموض الانثوي فبرضه انتوا عملتوا غموض الانثى انها الغموض النسوي، لا في حاجه اسمها ام وانا بحب ام. فانا لا انا كان ده غلط، انا ما كنتش عايزه كده بيتي فريدن وهي في الموجه. ففي نسويات كمان مساله الامومه والحاجات دي، احنا لا الكلام بتاعك ده كان فارغ، احنا مش عايزين، لا بنحب ودي غريزه وفطره فينا، طبيعه معموله في النساء. هي لا، هي بتقول لك لا مش فطره ولا حاجه، دي ايديولوجيا اتحطت في الستات ان انت لازم تحبي اطفالك. ليه تحبي اطفالك؟ الكلام ده كلام فارغ، وليه اصلا بتعتبريهم دول اطفال؟ دول مجرد اشخاص بالغين. اه طب ايه المشكله؟ مشكله الاعتماديه هحلها لك. هي بقى بص الحل اللي هي هتجيبه بقى، هي بتقول لك ايه المشكله؟ ان الطفل انت لازم تولديه ولازم بياخد وقت حمل ورضاعه ومش عارف ايه وتربيه، ده انا هحله لك. هتحليه ازاي؟ هي دي الثوره الثانيه اللي هتدعو ليها، ازاي؟ هيجي ليها وقتها. بس المهم ان احنا نعرف ان هي عايزه تعمل ايه. بتقول لك ان الاصل الاختلاف الانجابي، الاختلاف الانجابي الطبيعي بين الجنسين هو الذي ادى الى التقسيم الاول للعمل. فتقسيم الاعمال ان الرجل له الاعمال العامه والمجالات الاجتماعيه والسياسه وغيرها من المجالات الكبرى في المجتمع، او اللي بيسموه المجال العام البابليك سفير، خلي والانثى ليها المجال الخاص. ايه السبب بتاعه هذا التقسيم الابتدائي؟ الانجاب. بتقول ان الست بتخلف، هي دي نقطة ضعف المرأة الرئيسية. بتقول فهي المصيبة بتاعت المرأة ان المرأة بتنجب. احنا لازم نتخلص من مسألة الانجاب دي بأي شكل. هي دي لو تخلصنا من مسألة الانجاب هنهدم مسألة العيلة. ولو هدمنا العيلة هنهدم البطريركية. او الذكوريه والابويه والسيطره على المجتمع. ولو هدمنا ده كله يبقى هي دي الثوره اللي احنا عايزينها. فهمنا الفكره؟ طيب هي بتقول لك الاختلاف الانجابي الطبيعي بين الجنسين ادى التقسيم الاول للعمل على اساس الجنس، والذي هو في اصول جميع التقسيمات الاخرى في الطبقات الاقتصاديه والثقافيه، وربما حتى في جذور جميع الطبقات الاجتماعيه، التمييز على اساس الجنس وميزات اخرى محدده بين الجين زي العرق والعمر وما الى ذلك. فهي بتقول لك العائلة النووية دي هي مجرد تطور حديث مش حاجة قديمة. طيب يبقى هي خدت من فرويد الفكرة بتاعت ايه بقى؟ خدت من فرويد فكرة ان الأسرة، فكرة عقدة أوديب وعقدة إلكترا عشان تشوه الأسرة. ليه؟ لأن الأسرة في كل الحالات بهذا الشكل شيء قذر. ليه؟ لان لو عقده اوديب وعقده الكترا اتعملوا صح هيبقى بينتجوا ايه؟ نظام ايه؟ ابوي. لان لو اتعملوا صح يبقى الابن دوت هيطلع الولد بقى عنده عقده اوديب وقدر يعديها، يعدي عقده اوديب، فالابن ده هيطلع زي ابوه رجل بيقمع النساء وبيحتقر النساء. طيب والبنت هتطلع زي امها مستسلمه للاب وبتسمع كلام الاب، والاب يدي بالجزمه وتسمع كلامه، وان هو الذكر هو اللي بيامر وينهى. فدي لو عدوا بطريقه سليمه. طب لو ما عدوش العقده ديت، عقدة أوديب، الولد هيطلع منحرف، هيطلع شاذ، والبنت هتطلع منحرفة هتطلع شاذة، ويبقى لوطية. فإيه ده؟ ده انحراف. فيبقى كده الأسرة فسدت، المجتمع فسد. الله عليك، يعني من الآخر الأسرة من كل النحو واحي فاسدة. فهي هتجتهد دايما إن هي توري الأسرة اللي فيها أب وأم وأطفال دي أفسد فكرة ممكن حد يتخيلها، دي فساد كامل ولا يوجد عتق للنساء. وجابتها بقى من الناحيه الراسماليه ان دي بتنتج الراسماليه والهري بتاع الماركسيين ده، ان دي بتنتج الراسماليه مره ثانيه عن طريق الاستهلاك وعن طريق مش عارف ايه، وبتنتج وبتربي الاطفال على المفاهيم اللي هو الاب اتربى عليها، ان انت عبد للنظام الراسمالي بس انت مش عبد، والحقيقه ان انت عبد في الحقيقه، والكلام المعتاد اللي بيتقال وبيتكرر وهم بيربوا. فهي بتقول لك الاسره بقى ايه الميزه بتاعتها اصلا؟ خاصة لما تعرف ان المشكلة البيولوجية دي، المشكلة بتاعت ان في حاجة اسمها اطفال، كل ده اصلا اوهام. حتى فكرة ان الام تحب الاطفال بتقول دوه، ان الاب يحب الاطفال بتوعه بتقول دوه. البيوت زمان كانت كبيرة والاب ما كانش بيرتبط بالطفل، او الطفل ما كانش بيعمل كونتاكت اصلا اتصال بالاب او الام كتير. فلو مات في 60 داهية ما كانش الاب او الام بيرتبطوا او بالاطفال اساسا يعني. فبتقول ده كلام، ده كل ده اساطير، ان الاب والام مرتبطين باطفالهم. يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نقصات عقل ودين، والله العظيم يعني. يعني تمخض الجمل فولد فأرا، دي اعظم فكر نسائي في التاريخ. الفكر النسوي ده اعظم فكر بينتمي بصوره شبه كامله للنساء. للاسف وانا لا عقليات النساء دول على راسنا. لكن فعلا والله العظيم لما ده يبقى الانتاج الفكري بتاع النساء دي مشكله كبيره جدا. نرجع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بكى على ابنه، ويعني شفتها كام مره روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم مساله البكاء دي، البكاء دي حاجات نادره جدا اصلا. ان يبكي على ابراهيم، يبكي على ابنه الطفل، ان مساله الام والضرب المثال بتاع الام والبكاء. يا راجل الاساطير حتى الوثنيه، الاساطير الوثنيه اللي كانت موجوده في حوض البحر المتوسط واشهرها الاساطير بتاعت مصر القديمه، مساله الام والبكاء بتاع الام، البكاء على زوجها والبكاء على ابنها وان ازاي اولادها وان مش عارف ايه، وفكره ان الام واولادها ديت، دي فكره حتى في الاساطير الوثنيه. يا راجل يا راجل مسألة علاقة الأم بأطفالها دي حاجة في الوثنية في الإسلام في كل حاجة، يعني حاجة فطرية. ما لا هي بتقول لك لا لا لا، كل ده أساطير أصلا، كل ده خرافات. لا روح اتفضل، البث ده كله هينزل، الجزء ده كله هينزل حلقة كاملة في الحلقة في القناة، مش زي البث بتاع امبارح. فهي راحت قايله ايه؟ هي الفكره بتاعتها كلها دارت حوالين ايه؟ ان كل ده اسطوره. مساله ان العائله دي، العائله اللي فيها اب وام واطفال دي لازمه اصلا، كل دي اسطوره. ده خرافه، لازم تتدمر. العائله دي كلها شر. زي ما قلت لكم بالمنهج الفرويدي، بالمنهج الماركسي، بكل حاجه العائله دي كلها شر. وقايمه على فكره الحتميه البيولوجيه. ان المراه هي عايزه تعرف ازاي تفكك العيله بقى، فعشان تعرف ازاي تفكك العيله راح رايحه في مساله البيولوجي، عايزه تدور هو ايه اللي يخلي الست اصلا تدخل في الوضع ده، الوضع اللي فيه الرجل يقمعها اصلا. راحت ايه بقى؟ رايحه على فين؟ رايحه على مساله ان الست بتخلف، حطت ايديها على جوهر المصيبه كلها، ان الست بتنجب، هي دي القصه. فعشان الست بتنجب راح قايلين لا لا بقى رب الاطفال. والست بتتعب على طول عشان الانجاب بيعمل لها مشاكل. طب حملتي خلفتي ربيهم، عبال ما تربيهم تكون خلفت تاني فتربيهم، فمش عارفه تحقق نفسها ولا عارفه تستقل. فهي يبقى الخلفه الانجاب هو الكارثه. فراحت رايحه موجهه المدافع كلها ناحية الإنجاب. طيب إيه النظرية بتاعتها بقى؟ النظرية أو الحل بتاعها، هي بتقول لك انا عندي حل لكل القصه دي، مفيش عتق للنساء الا لما يبقى في عتق للاطفال. الرجاله دول ولاد 60 في 70 هم اللي مسيطرين على المجتمع، هم اللي خاربين المجتمع بنقطه ضعف الانثى دي وهي الانجاب، وعاملين لها اسطوره ان المراه بتحب ولازم تجيب اطفال والكلام ده كله. فانا لازم احرر الاطفال، فهي اللي بتعمله بتاع الاطفال، الاطفال ما حدش يتعلق بيهم، ومفيش حاجه اسمها الاطفال حد يتعلق بيهم، والمفروض ما نقولش اصلا على الاطفال ان هم اطفال، دول اشخاص في المجتمع هم كمان وعادي، والكلام ده كله، كل الكلام ده اللي شكله كانها بتدافع عن الاطفال. هي مش بتدافع عن الاطفال ولا حاجه، هي عايزه تفصل الاطفال في المستقبل. هي بتقول لك ان المستقبل في حلول بدات تطلع دلوقتي وحلول مستقبليه، الحلول بدات تطلع دلوقتي ان انا، عشان هي صريحه في الكلام ان انا لابد ان اسيطر على جسدي. عشان كده المراه والجسد ده، لما جينا قلت لكم ان المحو الكلام بتاع دكتور هيبه رؤوف عزت او النسويات المتاسلمات في مساله الجسد هتلاقوا بيحتل مساحه كبيره، مساله السيطره على الجسد وان انا جسدي فتنه ومش عارف ايه، وان هم بيعملوا يحاولوا يعملوا كنترول على الجسد. ده الالفاظ هي قايلاها صراحه، قلت لكم الكلام ده كلام اي حد عارف نسويه عارف ان الكلام اللي بتقوله هيبه رؤوف عزت ده هو الكلام بتاع الموجه النسويه الثانيه، الموجه الراديكاليه المتطرفه. مساله السيطره على الجسد، فهي شوما بتقول لك انا مش قادره اسيطر على الجسد بتاعي طول ما انا مش عارفه ممكن اخلف ولا، انا عايز امارس الجنس من غير ما اخلف. الراجل بيمارس الجنس وبعد كده خلاص اتحرق الجهاز، انت انا ما فيش حاجه بتتغير في الراجل. فانما المراه ممارسه واحده بالنسبه لها تروح في 60 داهيه. انا بقى لقيت نفسي بقت حامل وبتاع، انا بتتكلم انا عايزه اسيطر. المراه لازم تسيطر على مساله الحمل. تسيطر عليها ازاي بقى؟ بتقول التكنولوجيا الحديثه بدات تسمح لنا ان احنا نعمل حاجات دلوقتي وفي حاجات في المستقبل. طب ايه الحاجات اللي دلوقتي وقعت؟ هي دي الثوره النسويه الصحيحه اللي لازم تتعمل. رقم واحد، ان انا لازم مساله موانع الحمل والحاجات دي كلها تبقى متاحه وعند كل البنات، ولازم بنات تاخدها. لازم تسيطر على جسمك، ما ينفعش تخلفي. بتقول هي بتقول انا عارفه ان في ستات عايزين هيبقوا عايزين الطريقه التقليديه للخلفه والاسره عليه، ماشي ماشي، بس دول ما ينفعش يبقى هم دول اللي مسيطرين. هي بتقول لك لا انا عايزه يبقى في التوجهين، ايه التوجه الثاني؟ هقول لكم بس ثانيه واحده. فهي بتقول لك ان اول حاجه موانع الحمل دي تبقى رئيسيه. رقم اثنين الاجهاض، انا عايز انزل ابني، ما تقوليش ده عنده 6 شهور 7 شهور 8 شهور، ان شاء الله دلوقتي موته لي دلوقتي، اجهاض قطعه لي. انتوا عارفين الاجهاض يا جماعه، عملية الإجهاض الطريقة بتاعتها بيدخلوا اعملوا ابحثوا، بس اللي قلبهم عندهم قلب يعني جامد يشوفوا هو بيتعمل ازاي عملية الإجهاض ده، بيدخل يضرب له حاجة في مخه يعني. الطفل دوت لو مكتمل أحيانا بيبقى عنده 6 شهور أو 7 شهور، بيدخل يبوظ له مخه ويبدأ يقطع الطفل جوه بطن أمه ويطلعه حتت حتت، يطلع الرجل يطلع الإيد، فبيقعد يقطعه جوه البطن والرحم ويطلعه حتة حتة. عملية الإجهاض أبشع مما تتصوروا يعني. في طريقة تانية لكن دي الطريقة الأشهر في عملية الإجهاض، جراحة الإجهاض. بيقطع الولد، فهي تقول لك أنا داخل أعمل إجهاض، أيوه ما هو أنت ما تشوفوش الجانب المرعب في القصة. وهي غالبًا اللي داخلة تعمل عملية إجهاض ما بيحكولهاش هو هيعمل إيه في ابنك. اللي جوه بطنك ده. بيقطعوه مش بيقتلوه. بيقعدوا يقطعوه حتت. ياخدوا الرجل ياخدوا الايد يقعدوا يفصصوا الجسم كده عشان يعرفوا يطلعوه من جسمها. فدي عمليه، دي عمليه اجراميه، دي يعني ده حقاره الغرب كله في انك تشوف الجراحه دي ازاي بتتم مع الطرق التانيه، بس الجراحه ديت هي المفروض بيتكلموا ان دي اسهل يعني. فهي بتتكلم ان لا الاجهاض يبقى مفتوح للست، مفيش حاجه اسمها ان الست ده ما دام في بطني انا اتحكم فيه اعمل فيه اللي انا عايزاه. يغور في ده لو اتولد اديه، يبقى في حاجات اجتماعيه. فبتتكلم على بقى ان يبقى ايه، عايزين مجتمع ممتد اكتر، هاوس هولد وحاجات زي كده، ان يبقى ارجع الهاوس هولد تاني اللي هي البيت الكبير تاني. ايه البيت الكبير؟ ان رجاله وستات يبقوا عايشين مع بعض، وعمليه الانجاب تكون عن طريق اطفال الانابيب، ما يكونش في حاجه اسمها، وبتكلمت ان ممكن بقى بعد كده يبقى في حاجه اسمها ارحام صناعيه. ما فيش حاجة اسمها إن الأم تحمل خالص، يبقى الستات زي الرجال تمارس الجنس زي ما هي عايزة وما تحملش خالص. طب ولو حبت تحمل بويضه من عندها مع حيوان ما من اي حد وتروح رايحه حاطاه في اطفال في اطفال انابيب ويجي حيوانات منويه ويبقى في رحم صناعي، وهي بتتكلم على التكنولوجيا والمستقبل واهميه المستقبل، عشان كده ليها علاقه بالدراسات المستقبليه شويه الحته دي المستقبليه النسويه. في مساله ان في بقى ارحام صناعيه، والارحام الصناعيه دي يبقى كل عمليه انجاب الاطفال او ولاد الاطفال بره بطن الام، تمام؟ فيطلع بره بره، والولد اللي بيجي هيجي جديد ما تنشغلش بيه، هيبقوا ناس كتيره عايشين مع بعض، ومفيش حاجه اسمها اسره نوويه، دول رجاله عايشين مع ستات، اي حد يجامع اي واحده، مفيش حاجه اسمها او انت عايز تجامع واحده، بس المهم ان الدنيا مفتوحه، مفيش حد بيربي حد، الاطفال دول عايشين مع الاسره الكبيره دي اللي هي مش اسره في الحقيقه، هي عباره عن ناس كتير عايشين مع بعض، والاطفال يطلعوا في طرق لبن يشربوا لبن، طرق تانيه صناعيه، المهم ان الاطفال دول يطلعوا، اللي بيربيهم مفيش حد بيربيهم، المجتمع كله بيربيهم. انتوا اطفال حاجات بالغين. يبقى المراه هي كده تقدر تستقل، وبالتالي يبقى عندها مش مشغوله الطفل، اولا لا بتحبه ولا عايزه ترتبط بيه ولا عايزه ترضعه ولا مشغوله بالعنايه بيه ولا اي حاجه. كل طفل يطلع يبقى ابن كل الستات اللي موجوده في البيت ده مثلا. وكل ولد وكل طفل يطلع يبقى ابن كل الرجال اللي موجودين في البيت ده. ولا ابن حد ولا حد يرتبط بيه، ولو مات في 60 داهيه ما يفرقش مع حد خالص، ولا في حاجه اسمها لابد من رعايته، اترعى ما اترعاش في 60 داهيه ما يفرقش معاكم. من الكلام مساله الارتباط والام تبقى مرتبطه والاب يبقى مرتبط، بتقول لا كان ده كان فارغ المفروض نخلص عليه. فاليوتوبيا اللي هي بتحكيها هي مساله ان كله عايش مع بعضه، الستات تمارس الجنس زيها زي الرجاله، ما فيش اي عائق بيخليها خايفه من اي حاجه، المجتمع هو اللي يربي، والست كده تقدر تحقق ذاتها وتقدر تطلع تنافس الرجال في المجال العام، وهنا بتبقى الثوره النسويه. فهي الفكره بتاعتها مرتبطه بالشيوعيه في ايه؟ او بالحل المركزي. هي وهي صريحه يعني، هي حتى في الكتاب هتروح جايبه، انت مش محتاج ذكاء، بتقول لك تماما كما يتضمن بلاش اقراها بالفصحى. بصوا يا جماعه، عارفين الثوره اللي كانوا بيدعوا ليها الشيوعيه، بتدعوا ليها ثوره البروليتاريا اللي هي الطبقه المسحوقه او المقموعه على الطبقه البرجوازيه، الطبقه اللي مسيطره، ان احنا ازاي بنصور عليهم عن طريق ايه؟ ان احنا نسيطر على وسائل الانتاج، ثم لما نسيطر على وسائل الانتاج اللي مخليكم تطمعونا كده هينتهي الطبقات اصلا، احنا مش عايزين نزيل التمييز ما بيننا وبينكم، احنا عايزين يبقى مفيش طبقات خالص، او ان احنا ناخد مكانكم، مش هناخد مكانكم، احنا عايزين نسيطر على وسائل الانتاج عشان نلغي الطبقات ونلغي التمييز على اساس الطبقات. طيب فهي بتقول لك الثوره النسويه بتاعتها هي ان انا عامله محاكاه للنموذج ده، ان النساء والاطفال هم اللي تحت، هي مدخله الاطفال معاها، انتوا عارفين مدخلينها ليه؟ عشان تقول انا ثورتي عشان النساء والاطفال وتحرير الاطفال، لا هي ثورتها ضد الاطفال. ماشي؟ لكن هي عايزه الثوره النسويه ان النساء هم الطبقه المقموعه، فوسائل الانتاج ايه هي وسائل الانتاج؟ الانجاب. فانا لازم اسيطر على الانجاب عشان كده اسيطر على وسائل الانتاج، فبالتالي اسيطر على المجتمع وما يبقاش الرجاله بيقمعونا، ودمر تماما النظام الطبقي ده اللي قائم على الابويه، وان في اب وفي ام واطفال. فدمر ده تماما وبكده الغي باقي التمييزات. فهمنا الفكره دي يا جماعه؟ ايوه، مش عايزه تنافس الرجال، هي عايزه تبقى زيها زي الرجال، بلاش نقول منافسه. تمسك بقى سلطه، يعني ايه واحده تبقى ماسكه السلطه مثلا وتروح ترضع وتخلف وتنام مع جوزها بالليل والكلام ده كله؟ انا زي ما قلت لكم الاطروحه بتاعت ان واحده تبقى ماسكه ولايه معينه، وانا عارف ان هي مثلا لو جوزها طلبها دلوقتي انا عايزك دلوقتي في السرير المفروض تسيبنا وتطلع تجري عشان تلبي امر جوزها، لان ده واجب شرعي عليها. فطبعا هي بقى الليله بالنسبه لها لا، انا لازم ادمر الاسره دي تماما ودمر شكل الاسره دي تماما، لان صوره الاسره نفسها هي دي، طول ما هي موجوده الاسره المكونه من اب وام واطفال، طول ما القمع بتاع النساء هيفضل موجود. كيت ميلت بالمناسبه عشان تعرفوا خبث ومكر النساء كملت برغم انها يعني شوفنست اتهاجمت في مدحوها كتير وفي هاجموها كتير في النسويات، لكن اكيد الاطروحه بتاعتها بكل الاشكال موجوده. ليه بقى؟ لان اللوطيين بعد كده استخدموا الاطروحه بتاعتها ان الله، يبقى احنا هتلاقي مثلا زي قلت لكم الاسم اللي موجود دلوقتي واحده اسمها صوفي لويس. صوفي لويس دي كل حياتها بتتكلم على دعم اللوطيه عن طريق ان احنا ندمر الاسره تماما، وعامله حاجات وعامله دراسات ودكتور صوفي لويس وهي عيله حقيره وضيعه ما طلعتش ولا جت، وعامله هيصه وعامله بتاع في الدنيا ومحاضرات وحاجات ان لازم ندمر الاسره، لازم ندمر حاجه اسمها اب وام واطفال صراحه كده، ومن احد وسائل تدمير الاسره ان احنا ناخد الاطفال دول نديهم للوطيين يربوهم. فالفكره بتاعه تدمير وجوب تدمير الاسره، الفكره بتاعه شرمس تحديد برغم ان هي اعتبرت اللوطيه انحراف، لكن مع ذلك الفكره دي اللوطيين يا الفرح او بالكامل هي بتتكلم بيه، لان بالنسبه لهم واحد ذكر بيفعل في ذكر وانثى بتفعل في انثى هيخلفوا ازاي؟ فالكلام بتاع ان تدمير الاسره النوويه المكونه من اب وام واطفال ده بالنسبه لهم كان حلو قوي جالهم على الطبطاب. الكلام بتاع ان ممكن يبقى فيه حاجات لازم يبقى فيه تشجيع على ان الخلفه والولاده والحمل والحاجات تبقى كلها حاجات صناعيه انما الانثى ما تحملش في بطنها اي شيء، ده الكلام ده كله بالنسبه لهم جميل قوي. ان الاطفال يبقى المجتمع مسؤول عنهم، ما فيش حاجه اسمها ام تبقى قاعده تربي ابنها وترضعها وتعمل الكلام ده كله، او انها تحب ابنها، دي كلها كلام فارغ، ان لازم الام تحب ابنها كل ده كلام فارغ، ده بالنسبه للوطيين والحاجات دي جميل قوي. فهي الفكره بتاعتها نقراها بقى بلفظها، بتقول بالرغم من ان النظام الطبقي على اساس الجنس ربما نشأ من ظروف بيولوجية أساسية، فهذا لا يضمن أنه سيتم تحرر النساء والأطفال حالما يتم التخلص من الأساس البيولوجي. على العكس من ذلك هي بتحذر بقى إن أيوه إحنا صحيح أن الحل بتاعي ده حلو قوي، بس ممكن الحلول المستقبلية دي ممكن تستخدم في القمع بصورة أكبر. ربما ستستخدم التكنولوجيا الحديثة لا سيما تنظيم الخصوبة ضدهم لتعزيز نظام قوي للاستغلال. لذا فانه تماما كما يتطلب العلم الماركسيه، هو بقى شغل ايه رايحه تاخد من ماركس، فانه تماما كما يتطلب ضمان ازاله الطبقات الاقتصاديه، ثوره الطبقات الدنيا اللي هي الطبقه العامله البروليتاريا، ووضع يدها على وسائل الانتاج في ديكتاتوريه مؤقته اللي هي قلنا عارفينها ديكتاتوريه البروليتاريا، فإن ووضع يدها على وسائل الإنتاج في ديكتاتورية مؤقتة، كذلك يتطلب ضمان التخلص من الطبقات الجنسية، ثورة الطبقات الدنيا بين قوسين النساء، ووضع أيديهن على تنظيم الإنجاب أو تنظيم الإنجاب إزاي؟ استعادة النساء لملكية أجسادهن، وكذلك السيطرة الأنثوية على الخصوبة البشرية بما فيها التكنولوجيا الجديدة وجميع المؤسسات الاجتماعية لإنجاب وتربية الطفل. وتماما كما لم يكن الهدف النهائي للثورة الاشتراكية مجرد التخلص من امتياز الطبقة الاقتصادية بل من تمييز الطبقة الاقتصادية بحد ذاته، فكذلك ينبغي أن يكون الهدف النهائي للثورة النسوية على خلاف هدف الحركة النسوية الأولى ليس فقط التخلص من امتياز الذكر. الموجه النسائيه الاولى عايزين ان الذكر ليه امتيازات، تقول لا لا الكلام ده كلام فارغ، مش متخلص ان احنا نتخلص من امتياز الذكر بس، بل من التمييز على اساس الجنس بحد ذاته. لن يعود اختلاف الاعضاء التناسليه بين المخلوقات البشريه مهما من الناحيه الثقافيه. يعني في الاخر راحت تخدم نظريه الجندر برضه بصوره لفه طويله، يعني جابت الحتميه البيولوجيه ولفت لفه طويله، لكن عايزه توصل لنظريه الجندر في الاخر، ان ما بقاش مهم ان انا عندي عضو ذكري او انثوي، ما يفرقش. انا وانتي هنمارس الجنس بس بقى، وهناخد راحتنا، والاطفال دول يجوروا في داهيه في حاجه اسمها مجتمع يربيهم، ويبقى دايما الانجاب بتاعهم في انابيب بره وفي رحم صناعي وبتاع، وانت والاطفال دول يطلعوا مخلوقات موجوده في المجتمع، مفيش حاجه اسمها انا ربيه او انت تربيه، ولا انا ربيه ولا انت تربيه. كل الحاجات دي كلها خزعبلات، ان احنا لازم نرتبط بالاطفال. لا، كل الدوله تربيه والناس تربيه وبتاع، مفيش حاجه اسمها مات ده طفل فرد في المجتمع. فهي بتقول لك كده يبقى النساء عملت ثورة حقيقية. زوجة ماركس كانت قاعدة في البيت، ما هي بتشتم ماركس، بتقول لك إنه كان بيحتقر الأنثى. هي تاخد كلام ماركس وتاخد كلام فرويد وتشتمهم عادي جدا. ده ملخص أهم أفكارها. هي ليها أفكار تانية كتير، هي اتكلمت عن ثقافة الحب وإن فكرة الحب الرومانسية وكان، بس في غيرها اتكلمت عن الأفكار دي واتكلمت عنها. بس أنا أذكركم تاني إن من أشهر المقالات ليها برضو بريجنانسي إز باربريك، بريجنانسي إز باربريك، الحمل فعل همجي، همجي. والولادة هو مثلما أن مثل أن تتغوط المرأة قرع عسل. لايك شيتنج بامب كده. الله المستعان. احنا كنا مع امرأة عجيبة لكن أفكارها، أوعى تستهين بأفكارها، أوعى تستهين بالأفكار دي. أنت هتقابل بقى، أديك عرفت الأفكار وعرفت الفكر، وعرفت الفكر النسوي. أهي واحدة من إلزامات الفكر النسوي بالمناسبة، واحدة من إلزامات الفكر النسوي. خد بالك كيت ميلت لما جت اتكلمت عنها قالت إن هي كانت مجنونة. كيت ميلت قالت اللي عملته ده، انا اتكلمت عن واقع هي راحت رايحه الاصول، انا كيت ميلت خفت اروحها. يعني هي بتقول لك هي راحت، يعني انا ما كانش عندي الجرأة ان انا اروح لكده. دي راحت للاصول البيولوجيه والحيوانيه للموضوع كله. حمل امها كان همجي. طبعا. طب الأسرة المحبة ضرورية جدا لنمو الأطفال. الطفل السليم معظم مجرمين المرضى النفسيين طلعوا من أسر مفككة. والله يا جماعة يعني أنا مش عايز أقترح عليكم، لأن القناة ما ينفعش أقترحها على حد يعني. بس في قنوات، في قناة كان بعثها أخ ليا بيقعد يعمل لقاءات مع ناس أمريكان، خاصة الناس اللي عايشين في الشوارع وكده. أحيانا اللقاءات بتقعد أحيانا نص ساعة وأحيانا فترة طويلة، وبيقعدوا يحكوا ظروف حياتهم كلها، من اللي هو ترانس جندر والمخنثين واللوطيين ومدمن المخدرات واللي عايشين في الشارع واللي عايشين في أفلام البورنو، وحاجات مناظر غريبة جدا. أنت تعرف قد إيه المجتمع الأمريكي ده مجتمع شيطاني، ده مجتمع شيطاني. أنا قعدت أتفرج على الحلقات، والله فعلا أنا كنت عارف عن أمريكا شيء، والحقيقه ان قعدت عده ايام قاعد اتفرج على القناه، والقناه فيديوهات كتير بلا نهايه. لا معلش مش هقدر اقول اسمها يعني، لان هو جريء جدا، ساعات بيقعد يجيب حاجات احيانا ممكن تكون عاريه تماما، فساعتها هيبقى الحرج يعني شديد. فالفكره ان في نيودست ناس بيقول لك عايشه ان هم عريانين على طول، واحد واحده ما بيلبسوش ابدا، وده ناس كتيره في امريكا بالشكل ده، مجموعة في أمريكا وفكر في أمريكا نيودس. لما يجوا يقعدوا يقول لك الفكر بتاعهم، يشرح لك عندهم فكر، يقول لك إحنا ليه عريانين وليه واحدة على طول عريانة بالشكل ده، بتقول لي أنا بقالي 15 سنة ولا بتاع ما لبستش أي حاجة على جسمي، هي وجوزها. طب ليه نيودس وسوينجرز إن هم يقعدوا يمارسوا الجنس؟ إن أي واحد، أنت عايز مراتي؟ طب إديني مراتك ونعمل أعمل معاها وأنت خد مراتي وحاجات زي كده. طب ليه بتتكلم بتقول لك إن ليها فكرة فلسفية، بتقول احنا مشغولين في المجتمع الامريكي ان احنا عايزين نشوف المستخبي. فانا حتى بتقول لك كنت اروح مثلا ادرس ولا اي حاجه، ادخل عريانه كده ادرس براحتي، كل عمال يبص، وبعد كده الفضول هيختفي، الفضول هيختفي، فمش هيبقى حد بيبص لي خلاص انا عريانه ولا لا. فبتقول دي حاجه حلوه، انا مع الوقت احنا ما بقيناش مساله الجنس بتمثل لنا اللي كانت بتمثل لنا قبل كده، احنا عريانين على طول طول الوقت. فمش الموضوع ما بقاش الجنس والعري بيمثل لنا حاجه، بقينا فاضيين ان احنا نفكر في افكار فلسفيه وافكار اعلى. الهيبس ده كل الشرور كلها الهيبس دي، بما فيها الصوره الملونه المبهره والاغاني والحاجات الجميله بتاعت الهيبس. ما هي ولايات ديمقراطيه اليساريه، هتلاقيها في كاليفورنيا تحديدا في حاجات كتير. فانت والله يا جماعه لسه هقول لك، انت قلت كاليفورنيا، لسه هقول لك كاليفورنيا. كاليفورنيا ولايه واشنطن فوق، جابوا كام حاجه في ولايه واشنطن. يا جماعه الاسر اللي هم في كتير من اللي بيحكوا ان هو نوطي وبتاع وانا كده وبتاع، تلاقي ان في ابوه كان بيفعل فيه وهو صغير مثلا، ده كذا حاله كان بيتكلم ان كان ابوه او امها كانت بتعمل، جدتها، تلاقي مجتمع قذر جدا، مجتمع قذر جدا. واحده مش عارف خلفت ورمت عيالها في الشوارع، والطفله بيتكلم عندك ايه، عندك كام سنه؟ 14 سنه. شغاله في الدعاره من امتى؟ من سنتين، من 12 سنه شغاله في الدعاره وهي عندها 14 سنه، وبتقبضي في منهم تقول انا بوصل ل 600 دولار في اليوم. طب بتاخدي اي حاجه؟ تقول لك لا، في حاجه اسمها البيمب اللي بياخدها، اللي هو واحد بيسرح البنات دي وهو اللي بياخد كل الفلوس، ما بيبقلهاش حاجه، مش بيبقلها اي ولا مليه. فبتقول انا بحاول بس انا ما اقدرش، يعني بحاول اسيطر ان انا يبقى الفلوس دي بتاعتي بس ما اقدرش. عصابات، ويقابلوا ستات رجاله في عصابات وستات في عصابات. امريكا دي مجتمع شيطاني. انا قعدت اتفرج على الحلقات، لا والله العظيم، روسيا مين وغرب ده اوروبا ارحم. امريكا دي مجتمع شيطاني. القواد، مجتمع عباره عن شياطين. انا قاعد اتفرج على، الله، ده مش حلقه، ده ولا اتنين ولا عشره، ده احنا بنتكلم على عشرات عمالين يحكوا المجتمع الامريكي عامل ازاي من تحت. ايه يا جماعه المجتمع الشيطاني ده؟ ايه الشياطين دول؟ يعني حتى لو تواجد دول عددهم 10% في اي مجتمع، مش هنقول ان لا، بس في المجتمع، ايوه ماشي، المجتمع الامريكي الطبيعي في اي مجتمع ان عدد الصالحين فيه والاسر الطبيعيه اكتر، لكن انا بتكلم ان لو دول تعدادهم 10% ده يبقى مجتمع، يعني مجتمع مش طبيعي، مجتمع مجانين، مجتمع فعلا مسيطر عليه الشياطين. ايه الشياطين دول؟ ايه الافكار الشيطانيه دي؟ ومش غريب ان الشولاميس تطلع في الاخر، هو فاير ستون بالمناسبه الاسم بتاعها الاصلي اسم يهودي جدا، بس ابوها بعد ما استقر في امريكا خلاها الاسم بتاعها فاير ستون، يعني امريكي الاسم يعني. فالافكار، مش غريب ان امريكا تبقى مهد للافكار الشيطانيه دايما، واغرب الافكار واكثرها شذوذا. في اوروبا شيطانه من هذا النوع، هولندا وبريطانيا. انا بقول لك انا عارف اكيد، لكن اوروبا بالنسبه اللي انا عم اشوفه، لا، ده امريكا دي مجتمع فظيع، يعني الناحيتين اكتر ناس متعصبين دينيا في الكوكب، واكتر ناس شياطين حقيقي في الكوكب. ده كان خلاصة اللي أنا شفته بعد ما شفت القناة كلها، في نفس الوقت اللي أنا قاعد أتفرج فيه على وقاعد أقرأ فيه عن اليمين الأمريكي. الاتنين تحس إن مستحيل قارة أو بلد واحدة تجمع الناس دي مع بعضيها، إزاي ده؟ ده مجتمع مريض، لا لا لا محالة، ده مجتمع مريض. المجتمع الأمريكي ده مريض بتواجد كل دول مع بعض إزاي؟ يعني أنا مش قادر أفهم إزاي. فإحنا شفنا أطروحة بعيدا عن اي حاجه، وبعيد عن ان الكلام كتير بتقعد تضرب وتهبد الكلام اكتر، كان بتاع فاير ستون البني عليه كلام مبني على هبد، يعني مبني على مساله ان لا، والاسره، وان مساله ان الام بتحب الطفل، وما كانش في حاجه تدعو الاب والام ان هم يحبوا الاطفال، الاطفال كانوا بيتعاملوا مع بالغين. الكلام ده كله كلام هبد اصلا، واي حد عارف تاريخ موسع، عنده معرفه موسعه بالتاريخ او بعلم النفس او بالحاجات دي، عارف ان الكلام ده كلام فارغ، بل بيخدم بصورة ما، ليه؟ رغم انه حتمية بيولوجية، لكن بيخدم بصورة ما الأجندة بتاعت الجندرية، حضارة المسيح الدجال. صحيح، تعرفين ان في أمريكا في مقولة شهيرة ان المسيح الدجال لو له مكان على وجه الأرض هيبقى كاليفورنيا، ان لازم يكون موجود في أمريكا، وفي ناس يخالفوهم، لا مش كاليفورنيا، لا في المدينة الماسونية اللي اسمها واشنطن، وان واشنطن اللي عاملها اصلا، اللي مصمم المدينه ماسوني، واول واحد من حكم في واشنطن دي سي، واشنطن العاصمه. زومبي لاند شفتها، شفت قعدت اعمل زي ستري فيو فيها، وشفت المناظر والفيديوهات وماشيه في الشوارع. لا، فيلادلفيا، انا شفت حاجات في الولايات الوسطى كمان، شفت حاجات في الولايات الوسطى. ده الولايات الغربية دي على قد ما هي كده، ده الولايات اللي شفت فيها جنون حقيقي، الولايات الوسطى، والولايات اللي على في تعصب في الولايات الوسطى طبعا، مشهورة زي يوتا مثلا أو حاجة، وفي ولايات جنونية شياطين. والولايات الناحية الشرق دي بقى، ده ناحية الغرب، الولايات الشرقية تعتبر رحمة جنب الولايات الغربية. يعني الولايات الشرقية لما تطلع فوق في بوسطن والحاجات هتلاقي جامعات، هتلاقي حاجة، حتى يقول لك مغرورين ومش عارف ايه وكذا. فلا، مجتمع فظيع. وفعلا طبيعي جدا ان انت لو عايش في ولاية ما تعرفش امريكا. تكساس، مجتمع تكساس غير خالص مجتمع ماساتشوستس فوق، في اختلاف كبير، في اختلاف ما بينهم وبين ولاية كاليفورنيا. تكساس نفسها، الولاية نفسها، لو انت عايش في الحتة الفلانية غير ما عايش في الحتة الفلانية. فلا، هي فعلا مجموعة بلاد مع بعضها، حرام تتقال على امريكا ان هي بلد واحدة، يعني صعب جدا ان انت تقول عليها بلد واحدة، مجموعة بلاد بس فعلا يجمعها ان هو مجتمع مريض، مجتمع مريض جدا. فوالله يا جماعة، خلاصة الطرح بتاع فايرستون، مهم ان انت تعرفه عشان تشوف فكرة التحكم في الجسد دي مهمة بقى. مسألة التحكم في الجسد وان انت لازم تتحكمي في جسدك دي، انت هتعرف ان دي جاية منين، ومين مين الناس اللي بيتكلموا عليها، ولوازمهم ايه اصلا، لوازم الكلام بتاع التحكم في الجسد ده. تمام. رقم اتنين، ان انت بتعرف ان كل فكرة مهما بدت ليك شيطانية هتلاقي لها اصول جايبينها بطريقة تفكير. رقم ثلاثة، كل الافكار اللي تبدو شيطانية مخالفة للفطرة مخالفة للاسلام، علم النفس والعلوم الحديثة والحاجات كلها بتوريك انها افكار فاسدة. فما تقدرش الافكار دي تروح ناحية العلم، ان انت تروح تقول لهم بصي يا حبيبتي، تعالي اثبت لك ان الام مش ما ترتبطش ضرورة باولادها وبتاع، دي مجرد ثقافة. لا يا بابا، انت بطلي كلام فارغ، علم النفس نفسه التجارب الحاجات اللي هنقول لك بس يا بنت روحي العب بعيد. لا، الام بترتبط في امهات لا يبنى العلوم على الحالات النادره والشاذه، ام قتلت ابناء اولادها واب كان اكثر حبا لاولاده مش عارف، لا يبنى على الحالات الشاذه، بيبنى على المعايير العامه. واتكلمنا كتير عن الفكره دي، العلوم ما بتتبناش على الحالات النادره الشاذه، هي الشذوذ الذي يثبت القاعده مش اكتر. وده ده حاجه صريحه في كل حاجه، وجود لوطيين مش لا يميل للانثى هو شذوذ يثبت القاعده، القاعده هو ان الانسان الذكر يميل للانثى. فالافكار دي جنب طبعا. الحاجه الرابعه، ان انت هتفهم كتير الاطروحات بتاعت الاجهاض، الاطروحات بتاعت انت ممكن كتير يقولوا هو ليه مشغولين قوي بمساله الاجهاض، بحبوب منع الحمل، بالزنا خارق وبالزنا، وان ميبقاش فيه زواج. البعض ممكن يكون مش عارف هو الافكار دي جايه منين. شومس تحديدا احد اهم المصادر اللي الافكار دي جت منها، صحيح ما خدوش الفكر سواء تحليل او حل، ما خدوش بالكامل، عملوا موديفيكيشنز تحويرات كده، لكن في النهايه الافكار دي شومس واحده من اهم النساء في تاريخ النسويه. حتى في واحدة كانت بتتكلم بتقول النسوية ما قبل شلمس غير بعديها، وبعض يقول لك لا ما تديهاش أكبر من حجمها. قولي الكلام ده على كيت ميلت مثلا، بيت فريدة الناس زي كيت ميلت، كيت ميلت ما قبلها قبل غير ما بعدها، جوديس باتلر ما قبلها غير ما بعدها. لكن في يقول لك لا، تعالوا الافكار بتاعت الاجهاض والحاجات والبجاحه دي، والمساله ان لازم ابتعد عن الاطفال، لازم مش عارف ايه، وان الست لازم ما تبقاش رابطه نفسها بالاطفال، والكلام ده كله، الافكار دي فعلا تقدر ترجعها بصوره بالبجاحه قوي، هي شيرلس فايرستون تحديدا. هل كان عن الاسره في المجتمع الفيودالي صحيح؟ انا اظنها مخفيه حتى في هذا التصور التاريخي الاوروبي. بالظبط بالظبط. وفي احد النقودات برضو كانت جايه كنت قراتها، كانت بتتكلم على ان تصورها انها لازم الاسره، بيتكلموا ان الاطفال ما فيش ارتباط بالاطفال برضه، يعني زي ما هو الاسره في المجتمع الفيودالي في اوروبا اللي هو المجتمع الاقطاعي كانت شبيهه بالاسره عندنا في المجتمع الشرقي، ان فعلا كان الرجل عنده جواري وعنده اولاد وعنده نساء وعنده بتاع. هل معنى كده ان الراجل ما كانش بيحب اولاده، والام ما كانتش بتحب اولادها؟ كانت واحده زوجات السلاطين، واحده قاعده مع 3 ستات تانيين متجوزهم السلطان، ومع 100 واحده حريم السلطان، واولاد كتير واطفال كتير، وفي بيت مليان حاشي، ومع ذلك كل واحده كانت بتحارب عشان ابنها، لانها من حبها لابنها، مش لازم عشان هي السلطه، لا هي عايزه ابنها بتحبه، انا ابني يبقى هو السلطان بعد ابوه، والاب كان يحب اولاده والكلام ده كله. فالفكره دي اللي انت بتتكلمي عنها، ايه النموذج، في نموذج اوسع من نموذج قصور السلاطين سلاطين العثمانيين تحديدا لا مفيش، كان القصر السلطاني مليان بشر، اولاده واحفاده وستات ومش عارف. ومع ذلك الستات تحب اولادها وهو يحب عياله. فايه حتى التصور ده طبعا طبعا تصور فاسد. ف الحقيقه يعني احنا عرضنا واحده من اكثر النسويات شذوذا. يعني بقول لكم في بعض النسويات المعاصرات يقولوا ان دي كانت حاله من حالات اللي مش عايزين نفتكرها من العصر الاسود او الحاجات السوداء في النسويه. ولكن الحقيقه ان لا، انتوا بتتكلموا حاجات سوداء في ايه؟ الافكار دي انتوا مش انتوا بتدعوها؟ النسويه دايما المعركه بتاعتها بتاعت حق الاجهاض وان انا مش عارف ايه والاطفال، وان الاطفال يبقى فيه مرضعات وان يبقى فيه حضانات وحضانات تاخد فتره طويله، وان عشان المراه تحقق ذاتها في المجتمع وتقدر تبقى زي الرجاله في كل حاجه. ما هي نفس الفكره يا ماما، انت بتدوري حوالين نفس الفكره، انت زعلانه ليه منها؟ بتدوري حوالين فكره ان انت في اغرب منها طبعا. هحاول اجيب جوزيف باتلر ان شاء الله المره الجايه. انت بتدوري حوالين فكره ان العبء الحقيقي، انت زعلانه ليه من شولمس؟ شولمس في الاخر جاب، او شولي زي ما بيسموها يدلعوها، جابت الموضوع من الاخر، جابتها على بلاطه ان انت بتخلفي، فصحتك على طول تعبانه. اخلصي من القرف بتاع الخلفه ده تماما، واوعي تفكري فيه، ولا تفكري حتى لو خلفتي خلفي من بره، وبعد ما تاجير ارحام صناعيه شوفي اي حاجه، وخدي من الافكار دي، وخدي من الافكار ديت، خد الاطفال دول خلي كله يربي. انت ليه تربي وترتبطي بيه؟ مات ولا غار في 60 داهيه ولا عاش؟ انت مالك؟ ده واحد لازم يثور هو كمان على السلطه الابويه التي تقمع النساء وتقمع الاطفال، ولا بد من ثوره النساء والاطفال كي يتحكموا في المجتمع، ولا ان تحدث ثوره الاطفال الا لانهم لا يملكون القدره انهم يعملوا ثوره الا لما النساء تعمل ثوره. فلما النساء تعمل ثوره وتسيطر على وسائل الانتاج اللي هي الولاده والحمل، فبالتالي تسيطر على المجتمع، بكده تلغي التمييز بصوره كامله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما طغى، مهما تكبر أو بغى، مهما علا فوق الحقيقة أو لغى، لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى، فغدا سيبقى للحساب مفرغا. لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى، فغدا سيبقى للحساب.